حالة immune deficiency، مريض عنده immune deficiency، ازاي تصحح هذا المريض؟ نمرة واحد، بعمله generalized investigation، بعمله blood picture. ليه؟ blood picture ممكن توريني ان عنده عدد الجيوسايتس قليل، او differential blood cell count. او معرف ان الليمفوسايت عنده غير، يبقى هذا المريض عنده ديفكت في النمبر اوف ليمفوسايت، عرفت ان الاول عنده ديفيشنسي او صح. طيب اذا كانت البلاد بيكشر هتوريني انواع الست، مين هيوريني فكر عن البي ليمفوسايت؟ يبقى بوظف في حاجه جنرال اقيس له كميه الاميون جلوبين سيرم بتاعه، التوتال اميون جلوبين او السبيسيفيك اميون جلوبين، يعني اي جي ام في البلاد اللي يعني اي جي ام اي جي اي جي اي هيئه الكومبلمنت. الكلام ده كلام جنرال كده، تطلب انه ممكن يطلع الديتكت معروف بمحل تحليل معين اهو جنرال بيشاور لي على ان في مشكله ما، يعني اقدر في التوتال التوتال الستاتيك كاونت لقيت عنده الليمفوسايت قليله، عنده الليمفوبينيا، او اعرف ان المشكله في العدد بتاع الليمفوسايت، او ادور بعد كده على حقيقة المشكلة دي فين بالظبط؟ لو لقيت الكومبلمنت قليل، أو مرجع بعد كده بالتفصيل أشوف ويتش كومبوننت من الكومبلمنت إلى الكل قليل، ألاقي مثلا سي إمين جلوبلينز قليل، أروح راجع أشوف هل كل الجلاسز ولا جلاس معين، وليه أعرف ده أنهي من بالظبط؟ يبقى في الأول أعمل اختبار أو اثنين يعتبروا أتراجع عنهم، يعتبروا جنرال انفستيجيشن. ده ممكن يشير بيدايركت الانفستيجيتور ان انا امشي في اي فكره، امشي في اي اتجاه. طيب لو شخص طلع نورمال لكن الحاله كلينيكال لسه متاكد ان عنده ميوزن فيشن، البلد بريشر ممكن تبقى نورمال لكن في ديفكت فانكشن معينه، صح؟ اذر ليمفوسايت سليمه من حيث العدد لكن فيها مشكله في الفانكشن، البلد بريشر هيطلع لي نورمال ليمفوسيتيك كاونت، نورمال ديفرنشال كاونت، نورمال ليمفوسايت كاونت، لكن المشكله في الفانكشن مش في الكاونت، صح؟ يبقى لو ان الجنرالايزد انفستيجيشن طلعت نورمال بس لسه في كلينيكال سسبشن ان الشخص ده عنده اميون ديفيشنسي، هروح الجا لايه؟ سبيسيفيك انفستيجيشن. حسب بقى انت شاكك في ايه؟ لو شاكك ان المريض ده عنده مشكله في الجي ليمفوسايت، يبقى بعمل انفستيجيشن عشان اديتكت الكي سيل ديفيشنسي. الانفستيجيشن دي نمره واحد جايز المشكله في العدد، بتيجي نعد الكي ليمفوسايت، بنعمل كوانتيفيكيشن اوف كي ليمفوسايت. حد فيكم شاطر يقدر يقول لي هستخدم ايه خدناه في المنهج ان انا اعد الكي ليمفوسايت؟ برافو عليك، ازيك يا شيخ؟ قلبي معاك ان شاء الله خير. هستخدم المونوكلونال انتي بوديز، برافو عليك يا حسن، في ان انا عايز الكي ليمفوسايت. ازاي؟ هجيب مونوكلونال انتي بودي اجينب ماركر موجود على الكي ليمفوسايت، انا عايز اعد انهي كي ليمفوسايت؟ عايز اعدهم كلهم ولا بوبيليشن منهم؟ على حسب. افضل انا عايز اعدهم كلهم، اجيب انتي بودي اجينب سي دي 3، برافو عليك يا محمد. هذا الانتي بودي ادى في حاجه كده كانت علامه مميزه، ماده فلوريسن. كويس، اجيب الرد بتاع العيان واحطه على السلايد، العيان عنده اهو تي ليمفوسايت تي ليمفوسايت تي ليمفوسايت اهو، اي تي ليمفوسايت في دم العيان لما احط عليها هذا المونوكلونال انتيبودي الاجينست تي دي 3 هيروح ماسك التي ليمفوسايت اهو. اقدر بالعلامه المميزه اللي هي البروتين اعمل كاونتنج لعدد الليمفوسايت اللي موجودين عندي. يبقى ممكن نعمل كوانتيتيشن في الليمفوسايت باي، عايز نسمي ده اسامي. بصوا كده الاسم ياخدوا تركيبه صعبه شويه، فلوريسين ليبل مونوكلونال انتي بودي، يعني مونوكلونال انتي بودي عملنا له ليبلنج بالفلوريسين. لو انت عايز تعد التوتال في الليمفوسايت هتعدهم باستخدام مونوكلونال انتي بودي اجينست ماركر موجود على كل في الليمفوسايت تي دي 3. اثر انك عايز تشخص ايه؟ عايز تعد السي دي 4، نخلي المونوكلونال انتي بودي بتاعك اجينست السي دي 4 وتعد السي هيلبر سيستم. عايز تعيد الاكتيفيتي وفي سايتوكسيك كده. المريض مثلا عنده سلاجش اميون ريسبونس اجينست فايرال انفكشن، فانت شاكك ان المشكله في الفي سايتوكس، عايز تعيد الفي سايتوكس، هات مونوكلونال انتي بودي اجينست تيجي ايه؟ يبقى الفكره العامه هي موجوده، كوانتيفيكيشن اوف تي لينفوسايت. عايز اعدهم كلهم عشان اعرف ان كان العيان عنده جنرالايز تي سيل ديفيشنسي ولا لا، يا اما عايز اعد تي سيل بوبيليشن معينه عشان اشوف ويتش فانكشن هي اللي افكتد في هذه الحاله من الميون ديفيشنسي. ادي واحد. نمرة اثنين، جايز التي لينفوسايت يطلعوا نورمال في العدد بس في مشكله في الفانكشن. طب لو في مشكله في الفانكشن ممكن اعتبرها في ان انا اعمل تشالنج للمريض، استفزه، احقن المريض اكستراكتيف انتجن. في معظم الناس الطبيعي انهم بيتعرضوا لها وتكون بتستفز الميديتد اميونيتي. ان انا هدور في دراع المريض ده في السين تيست على ما يعرف بديلي طيب هايبر سنسيتيف اللي هو طيب 4 هايبر سنسيتيف. معظمنا اتعرض للتي بي صح؟ فلو عملت تي بي تي كده وطلع المريض بوزيتيف، سيبك بقى من ان دي بتنديكيت انه اتعرض للتي بي، معناها ان التي بي بتاعته شغاله سليمه. ليه؟ لان عشان يحصل رياكشن هنا معناها ان المريض عنده سنسيتيف تي بي مسلسل. اتعرفوا على الدي بي دي، فاكرين احنا خدنا السيليكين تيست، اتعرفوا على الدي بي دي وهم عملوا الانفستريشن او الانفستريشن صح؟ بس تيست لو طلع نيجاتيف هنا بالذات بتاع الكيبيكلين يبقى قدامك احتمالين، يا المريض ما اتعرضش للدي بي يا المريض عنده اميون ديفيشن. لذلك ما بفضلش اعمل الكيبيكلين. امال انا ليه فسرت لك الكيبيكلين هنا؟ عشان بس اقول لك الفكره، لكن بختار ديزيز بختار ديزيز او انفكشن يكون في الغالب معظم الناس ما كانش كلهم اتعرضوا له غير الكي دي. كلنا اتعرضنا للكانديدا في مرحله من مراحل حياتنا. فبعمل تيست ديش للكيبيكلين بس اسمه كانديدين ده. يبقى هندور على الديليت باي هايبر سنسيفتي اللي هو تايب 4 هايبر سنسيفتي اللي هو رمز ان الكي لينفوسايت بتعمل صح. الكي لينفوسايت يبقى فانكشننج كويس لو شفت انهم بيستجيبوا اهم، يبقى اعمل اختبار استيميليت دي بديلي تايب هايبر سنسيفتي رياكشن. لو طلع بوزيتيف يبقى تي لينفوسايت سليم عند العيان، لو طلع نيجاتيف يبقى فيها مشكله. او اجيب التي لينفوسايت بتاعت العيان، يعني اخد دم العيان بره في تيست تيوب وبرضه اعمل لها نوع من الاستيميليشن او التشالنج بنون سبيسيفيك مايتوجين. كلمه صعبه. يعني ايه مايتوجين؟ يعني صرصه مش كان سيلين مايتوزي. مايتوجين يعني حاجه مش ميوتاجين. ميوتاجين يعني بيعمل ميوتيشن، لكن مايتوجين يعني بيعمل مايتوزي. فالماده اللي تعمل مايتوزيس يعني ماده بتستميت البروليفريشن اوف ذا سيل. فانا لو رحت جايب الدم بتاع العيال اهو في تي لينفوسايت، انا قست العدد لقيتهم نورمال. طب امال المشكله قد تكون في الفانكشن. التي لينفوسايت لو تعرضوا للمايتوجين المفروض يحصل لهم نون سبيسيفيك ستيميليشن ويعملوا بروليفريشن. فلو لقيت انهم استجابوا فعلا يبقى الفانكشن بتاعتهم سليمه فانكشن. لكن لو ما لقيتهمش بيستجيبوا للمايتوجين يبقى في مشكله. من المايتوجين انواع، منهم اللي بيستمر في الانفصال فقط، منهم اللي بيستمر في الانفصال فقط، منهم اللي ممكن يستمر دور. لو عايز امثله، في ماده اسمها فايتوهيماجلوبين بتستخلصها من النباتات، دي اجود مايتوجين بروتين انفصال بيسموها بي اتش اي فايتو هيم اجلوبين. البوليسكارايد باعتباره دايما اندبندنت، اي بوليسكارايد نون سبيسيفيك يبقى جود مايتوجين فور بروتين انفصال. في بقى مواد ممكن تستمريت دي. فانا عايز اعتبر الجي اروح جايب مايتوجين احطه اشوف التي هيستجيب ولا لا. رابعا، ادور على السيتوكاينز عند هذا المريض. لو المريض انا شاكك ان التي لينفوسايت بتوعه شغالين ولا لا، رحت قايل السيتوكاينز، لقيت السيتوكاينز نورمال، يعني كل سيتوكاين على حده او اخترت مجموعه كده سيلكتيف خصوصا بروديوسد باي تي لينفوسايت، لقيت انهم موجودين ويزين نورمال رينج. يبقى التي لينفوسايت شغاله سليمه، بين ان الليمفوكايز او السيتوكايز موجوده سليمه. فدول اربع اختبارات اقدر انفيجيت بيهم ان في سيلز سليمه من حيث العدد او من حيث الفانكشن. Investigation of B cells. يعني نمرة واحد بالضبط. Quantitation of B lymphocytes. مين؟ Quantitative B lymphocytes دي مين؟ Fluorescein, Lemon, Monoclonal Antibody Vaccinology, Specific Against مين؟ أبيت B cell market. أشوف علامة مميزة موجودة على سطح B lymphocytes وراح نحضر ضدها Monoclonal Antibody وعملته Lemon and Fluorescein. وبنفس الفكره لو هناك الدين الفصايل هعمل كوانتيشن للدين والله لقيت عدده قليل يبقى عرفت الديفكت فين افضل لقيت عدده نورمال هل ده معناه ان المريض سليم؟ لا جايز يبقى المريض نورمال في العدد بس في مثلا حتى لك العدد في الدم الدين الفصايل سلام في العدد لكن الفانكشن هي اللي بايظه اتاكد منين ان الفانكشن سليمه ولا لا زي ما كنت هناك في الدي بدور على البروده بتاعت الدي طب ما هنا ادور على البروده بتاعت الدي الايمينو بلوك شوف العيان نسبه الايمينو بلوك اللي عنده في السيرم قد ايه الاي جي ام نورمال رينج الاي جي دي الاي جي اي حتى السكريتوري الاي جي اي دور عليه في الصلايب مش في السيرم طب انا هنا كنت بختبر العيان باني بعمل تشالنج للايمينو بلوك في ان انا بقى بدور على الجرين هايبر سنسيتيفيتي او تشالنج تو مايكرو اعرف بان الدي سيل شغالين فانكشنينج كويس برضه عمل لهم تشالنج الفيترو في المايتوجين برضه واحد يقول لك الكتاب مش كاتبها هو كان خلي بالك مع قالك في المايتوجين في مايتوجين سيليتي دي بس في مايتوجين سيليتي دي بس طب ما تاخد الدم العيان برضه في انبوبه وتحط عليه مايتوجين من اللي بيستمريتي دي لو لقيت دي حصلتها كوليبريشن تبقى شغاله سليمه ايه المال صح يا اما اعمل لها تشالنج سبيسيفيك انتيجين تحقن المريض بدل ما كنت هتعمل له سكين تيست عشان تدور على الدي لمفوسايت تحقن المريض بفاكسين تعمل له اميونايزيشن تديله على سبيل المثال التوكسويد بتاع التيتنس وبعد ما تديله الفاكسين تدور العيان كون انتي بوديز ولا لا ماذا لو ان العيان استجاب وعمل انتي بوديز يبقى الدي سيل فانكشن سليمه لكن لو انت اديته توكسويد وهو ما استجابش ما كونش انتي بوديز يبقى عنده مشكله في الدي سيل صح ولا لا؟ لما قلت لك اديله فاكسين اختارت لك مثال قلت لك توكسويد صح؟ ينفع ادي للمريض دوت ليفنج اتنيويت الفاكتيريا اور فاير انفكشن صح يعني ينفع اتشالنج المريض ده مثلا بالام ام ار ميزز مامس روبيلا ده ليه اتنيويت الفاكتيريا ينفع اعمل له تشالنج بالفاكتين بتاع البوليو صحي اللي يبقى اتنيويتد جيب ريزن ده جه سؤال في الامتحان على مدى سنتين ثلاثة جه سؤال نفسه. جه بريف ليه المريض اللي عنده immune deficiency ما عملهوش investigation أو challenge أو ممنوع أديله living attenuated vaccine؟ هي الإجابة مش مكتوبة دلوقتي الإجابة مكتوبة في المانجمنت. لما نوصل المانجمنت في الجنرال فيجن النقطة الثانية اللي في النص هيقول لك من ضمن المانجمنت إنك أعمل له تطعيمات للمريض ده بس خد بالك أوعى تديله تطعيم في living organism. ممكن يعملوا ديزيز نفسه ممكن يبقى فيه دليل اصل انا بسمي الفاكسين ليفنج اتينويتد اتينويتد بالنسبه دي اتينويتد يعني مروض يعني زي ما تقول قتل هو ربيته وهو صغير وروضته صح بس تلاقي بقى الراجل اللي هو بيلعب في السيرك ده عمال يقول قتل اقعد اقعد قوم يقوم ده اسمه قتل مروض صح بس لو رحت الغابه هتلاقي العكس بتاع الاسد هو اللي ماسك الراجل بتاع السيرك عمال يقول اقعد بقى ورينا اوريك بقى مش كده؟ الاسد في الغابه غير الاسد في السيرك. طيب الفيروس وهو ها سيرلنت يبقى خطير ليا وللشخص الميون ديفيشن مش كده؟ الفيروس لما بقى اتنيويتد يبقى بالنسبه لي فاكسين صح؟ لكن بالنسبه للشخص ما زال الميون ديفيشن ممكن يعمل له انفكشن ويأند فيه تاني. اذا انا لما اجي اتشالنج في الليمفوسايت واشوفها بتشتغل ولا لا اتشالنج بفاكسين ما يكونش ليفنج يعني ممكن ادي توكسويد ممكن ادي بارت اوف ذا بكتيريا بكتيريا الكبسول مثلا ممكن ادي كيد بفاكسين لكن نيفر اوعى تشالنج باي ليفنج اتيوتد فاكسين which will cause the disease or may end fatally. طيب اختبرنا الجين واختبرنا الجين ازاي نقدر نختبر الكومبلمنت؟ قد يكون عنده defect one or more of the complement components صح؟ أو الكومبلمنت كومبوننت ممكن يكونوا موجودين بس مش قادرين يشتغلوا. أقوم أختبر القصة دي إزاي؟ أعتبر السيرم بتاع المريض أهو ده السيرم بأنبوبة أهو ده أسورس فور كومبلمنت كومبوننت صح؟ طيب عايز أشوف السيرم بتاع المريض يقدر يشتغل على أنجين وأنتي بودي ولا لأ؟ عايز أجيب من المعمل من عندي أنجين أهو كوتد بالأنتي بودي بتاعه. لما يكون عندي أنجين ماسك في الأنتي بودي بتاعه أهو يوم ما أحطهم على السيرم ده إيه اللي يحصل؟ لو ان السيرم يحتوي على كل الكومبلمنت كومبوننت كلهم بيشتغلوا صح يوم يحصل كومبلمنت اكتيفيشن مما يؤدي في النهايه الى لايسيس اوف ذيس سيل صح. طيب لو جبت بكتيريا عليها الانتي بودي وحطيتها لايسيس ممكن ما اشوفهاش بعيني اجيب ايه بحيث ان لو حطيت له لايسيس اشوفه بوضوح؟ برافو عليك اجيب ار بي سي. فالار بي سي وعليهم الانتي بودي بتاعه واحطهم على السيره يقوم لو حصل هيموليسيس لايز الار بي سي هعرف افرق في اميز بعيني ان هذا الكومبلمنت بيشتغل ولا لا. اقدر اقول كده ان السيرم بتاع العيان عنده ها هيموليتيك اكتيفيتي اوف كومبلمنت مش كده؟ واقدر احسبها كوانتيتيفلي ازاي؟ هناخد حاله ان احنا داخلين على شابتر 24 فما احناش بعيد عن كلمه اقيس الانتي بودي سيفر او اقيس السيفر او الميجر بتاع الكومبلمنت ازاي؟ لو انا جبت السيرم بتاع العيان وعملت له سيريال دايلوشن يعني هنا السيرم مش متخفف رقم خفيف في الابوه اللي بعديها 10 مرات في الابوه اللي بعديها ضعف في 20 مره في اللي بعديها ضعف في 40 مره في اللي بعديها ضعف في 80 مره وهكذا ها ده 10 انابيب كده. السيرم هو مصدر الكومبلمنت صح؟ لو اجيب انا الار بي سي اللي كودت بالانتي بودي واحط ايكوال اماونت في كل تيوب هنا الكومبلمنت موجود بكميات كبيره لان السيرم مش متخفف صح؟ حصل هيموليسيس حصل لايسيس للار بي سي هنا رغم التخفيف 10 مرات حصل هيموليسيس رغم التخفيف 20 مره حصل هيموليسيس رغم التخفيف 40 مره حصل هيموليسيس هنا ما حصلش هيموليسيس. يبقى العيان عنده مقدار من الكومبلمنت يكفي انه يعمل هيموليسيس حتى لو خفف خطه 40 مره صح؟ هي دي الوحده بتاعتها. اقول العيان عنده كومبلمنت 40 يونت شفت ممكن نقيس الهيموليتيك اكتيفيتي ازاي؟ طبعا لو ثبتنا الديكود زي كده واحد قدر يعمل هيموليسيس لحد قطه 20 بس يبقى عنده كومبلمنت اقل من اللي فات ده. واحد قدر يعمل هيموليسيس لحد 160 يبقى عنده كومبلمنت ليفل اعلى من اللي قبليه صح؟ وهكذا. احنا اخترناها بطريقه حته الدايلوشن دي هناخدها بالتفصيل دلوقتي الشابتر اللي جاي. الدايلوشن هتعتبر وحده قياس. فاكر دلوقتي ان احنا بنستخدم حاجه اسمها التيب بستخدم فيها التكنيك بتاع الدايلوشن ده كوحده للقياس بتاعت الانتي بوديز او بتاعت السيرولوجيكال رياكشن بشكل عام. ادي ازاي نقدر نحدد الاكتيفيتي اوف ذا كومبلمنت. للي مش فاهمها هم كلمتين. الكلمه الاولى اذا كان العيان عنده كومبلمنت سليم حقيقي قدرة الكومبلمنت على انه يعمل لايسز للار بي سيز يعني عايز اسميها في كلمه واحده مستقر ده هيموليتيك اكتيفيتي اوف ذا كومبلمنت اوف ذا سيرم. السيرم يبقى له هيموليتيك اكتيفيتي نظرا لما يحتويه من الكومبلمنت. وبعدين عايز اخليها كوانتيتيف او اعملها بطريقه الدايلوشن زي ما هنشوف تفاصيلها حالا. اخيرا عايز اختبر الفاجوسيتيك فانكشن اختبر المايجريشن لوحدها اختبر القدره على البلع اختبر القدره على الانتر كلها كده. التفاصيل الكتاب ما قالهاش لانها سهل وسهل فعلا يعني مثلا ممكن لو انا جبت كونتينر كده وحطيت سيمي بيرميبل ممبرين ورق السلوفان مثلا ولا حاجه ممبرين سيمي بيرميبل وحطيت هنا كيموتاكتيك فاكتور وحطيت هنا الليوكوسايت بتاعت المريض واشوف الليوكوسايت هتقدر تمايجريت النص الثاني ده من الكونتينر ولا لا. لو قدرت يبقى فعلا الليوكوسايت عندها القدره انها تمايجريت يبقى الموفمنت او المايجريشن سليمه صح؟ اكون حاطط هنا كاندا لان الكاندا سهل تشوفها بالميكروسكوب عن الباكتيريا. تقوم لما الماكروفيج ولا الليوكوسايت يعدوا بعد فتره ابص عليهم بالميكروسكوب اشوف الكاندا موجوده اكسترا سيلرلي بره الليوكوسايت بره الماكروفيج ولا جواه. لو لقيت الكام ده جوه السيتوبلازم بتاع الماكروفيج يبقى الماكروفيج عندها القدره على البلع صح؟ بعد فترة أروح واخد الميكروفيل ومكسرها وزارع محتوياتها. لو الكلب ده قدرت تجرو يبقى قدرت تعيش جوه الميكروفيل، يبقى الميكروفيل ما عندهاش القدرة إنها تعمل انترستيلر كيلينج. يعني أنا ببساطة شديدة أقدر أختبر كل فانكشن من الفاجوسيتيك فانكشن على حدة باستخدام مادة كيموتاكتيك في الجنرال ممبرين أورجانيزم ينباع وأشوف الأورجانيزم اتقتل ولا قدر يجرو بمنتهى البساطة. عملنا انفستيجيشنز مختلفة وعرفنا المريض عنده ايه بالضبط اللي بيميل ديفيشنسي. نعالج ازاي؟ نعالج على مرحلتين. جميع مرضى الميل ديفيشنسي في جنرال رولز جنرال ميجرز لازم تتخذ معاهم. هي واحد لأفويد ان يحصل لهم مايكروبيال انفكشن. فاهم معايا كده؟ يعني نقول له يا ابني انت ملصم، انت عندك ميل ديفيشنسي سيندروم. يعني ايه؟ يعني حاول انك تبعد عن الاختلاط بالناس، حاول تبعد عن مصادر العدوى. لما تلاقي واحد عنده انفكشن ما تقربش منه كلام منه، لان افويد ان يحصل بكتيريال انفكشن او مايكروبيال انفكشن. ادي واحد. اثنين، اول ما تشخص له مايكروبيال او بكتيريال انفكشن لازم تديله الانتي بيوتيك ثيرابي. الحاله جاله بكتيريال انفكشن تديله انتي بيوتيك ثيرابي. ثلاثه، في كومن انفكشن في المجتمع طعامه من الضهر. يعني طعامه ضد التيتانس، انك تديله تيتانس توكسويد، ضد البكتيريا، ضد المينجايت. يعني المينجايت سبينتي باكتيريا عباره عن الكبسه البولي ساكرايت. ضد الانفكشن اللي ممكن تديله فيها فاكسين سبول يا توكسويد يا بارت اوف ذا اورجانيزم زي الكبسول يا كل البكتيريا او كل الاورجانيزم. لكن نفر زي ما قلنا القانون من شويه، اوعى تديله ليفنج فاكسين. ليه؟ لانها مش في فيزا دي، لانها ممكن التكسير في هذه الحاله يكون هو سبب انه يعمل له جديد. طيب، طب والسبيشال او السبيسيفيك ثيرابي دي ميجرز معينه سبيسيفيك تديها للمريض كل على حده. طب كورنينج، ايه هي المشكله؟ افضل المريض عنده مشكله في البون مارو، يعني المريض اللي اشتغل يعني عنده سيفير كومباين اميونو ديفيشن او عنده بون مارو ديبريشن، الذراع له بون مارو فتستحضر من مشكله الذراع فيرسس روز ديزيز. مريض عنده مشكله في الثايمك، مولود عنده دي جورج سندروم اللي هو الثايمك ابليجيا او هايبوبليجيا، تجيله الذراع له ثايمك فتستحضر من هذه السيتويشن الثانيه اللي ممكن يحصل فيها ذراع فيرسس روز ديزيز. طيب، المريض عنده مشكله في الدي سيل ريسبونس، فلما يجيله انفكشن يديله باسيف اميونو ثيرابي. يعني اعرف ايه هو الانفكشن اللي جاله تيتانس، اروح مديله ايه؟ انتي توكسين ضد تيتانس، ما اديلوش بقى الفاكسين، اديله الانتي بودي الجاهز. انتي مينو جلوبلين، مريض جاله انفكشن معين اديله الانتي بودي الجاهزه اللي واخدها. زي ما قلنا قبل كده لو تفتكروا الشابتر بتاع الويف اكوار اميونيتي اكتف والباسيف اكوار اميونيتي، لما انا ممكن ادي باسيف هيومورال ميون ريسبونس بطريقه من ثلاثه، يعني توكسين او جاما جلوبلين او كونفاليسنت سيرم. صح، يبقى دايما عندي الحاجات دي جاهزه. المريض اللي عنده ميون ديفيشنسي بسرعه اروح اديله جاما جلوبلين، اديله انتوكسين، اديله كونفاليسنت سيرم غني بانتي بودي معين ضد الانفكشن اللي جاله دلوقتي. طب لو المريض عنده مشكله في التي سيل ريسبونس، مش في البي بقى، اعالجه دائما بالستاتيزاين. يعني اديله انترلوك 2، اديله جاما انترفيرون، اديله الستاتيزاين اللي ممكن يشغل او تاكتيفيت عنده تي سيل ريسبونس حسب الديزيز اللي هيجيله. تمام؟ كده الريفرنس دي لغويا وبيؤكد دايما المفهوم اللي دايما اقوله لكم، ان كان الاميون ديفيشنسي از اكسبيرمنت اوف لايف، تجربه كده ربنا بيعملها لنا عشان يعرفنا الديفرنت ديسوردر. يعني كل اميون ديفيشن بتحصل انت عارف الديسوردر ممكن يكون حصل فين. زي ما كنا في اخر حصه اللي فاتت وقفت كده مع بعضكم وكنا بنناقش ايه؟ الاميون سيستم زي ما انت شفت واحنا في نهايه الكلام عن الاميونولوجي، الاميون سيستم بتاعك يعتبر نعمه من نعم ربنا عليك. صح، فنعمه تستوجب الشكر. يقوم واحد يقول لك طب والهايبر سيستم والاوتو اميون والجراف بيرجكشن والإيميونو ديفيشنسي في ابتلاءات والابتلاء يستوجب الصبر. هي دي حكمة الحياة. ربنا خلينا عشان إما نشكر أو نصبر. لو حسيت بالنعمة وجب الشكر. لو جالك الابتلاء وجب الصبر. صح؟ ولولا الابتلاء ولولا الاكسبشن ما كناش اتعلمنا القواعد. يعني احنا ايه اللي علمنا ان التي لينفوسايت دورها انها تعمل كذا وكذا وكذا. لما لقينا واحد ما عندوش تي لينفوسايت شفنا بيجي له ايه وايه وايه. فبدانا نربط الاحداث فتعلمنا ايه وظائف التي لينفوسايت. لما التي لينفوسايت ما كناش عارفين بتعمل ايه. كان واحد جاله بي سيم ديفيشنسي شفنا ايه اللي بيحصل. كنا اتعلمنا البيت الشخص النورمال بتفيده ازاي. فربنا بيعلمني. اقوى في انفسك. فغير العلام انت مخلوق في الدنيا ليك وظيفه من اثنين اللي هما يا الشكر يا الصبر. لو عملت الوظيفتين دول طول عمرك هتتعب. ليه؟ لان لو حسيت بالنعمه وشكرت هتلاقي شكرتهم هديك النفس. ولو صبرت دي المعايير ان الله مع الصابرين. شوف الدرجتين اللي ممكن تكسبها. بس واقفي مستقبل. المعيد دي معلش اه مش اللي جه متاخر. هذا الاسبوع معيدنا زي ما هي ثابته مع السيشن واحد يوم الاربعاء. معلش عذرا عندنا ظروف في القسم هتكلم الحته بتاعتنا بدل الاربعاء من 12 ونص ل 4 1 بس هذا الاسبوع والاربع الاثنين والثلاث والاربع الحته الثانيه هتجيبوا معاكم هذا الفوليوم ده الفوليوم 3 عشان هنبدا هناخد الشابتر الاولاني هناخد حته من اي محمد الاستاذ كان دلوقتي الفلتريشن بتاعها مش هي المفروض انها تخرج الضوء بتاعها. انا كنت لسه هقول المعلومه دي بس اعتبرت ان احنا قلناها مرتين ثلاثه فانتوا عارفينها. يعني محمد لاحظ ان انا لو عالجت الاستاذوكايا وديت جاما انترفيور او انترلوكين 2 او تيومر ديكروسكابول او خلاف عن مش انا كده كان بهذا الشكل ممكن ادخل عيان في سايت افكت او سيستميك توكسيسيتي اه عشان كده لازم تبقى العمليه محسوبه. رحنا شابتر 24 الى ختام فوليوم 1 اخر شابتر في فوليوم 1 تمام. هناخد الشابتر ده يعني ما تبقى من الحصه النهارده واول الحصه اللي جايه ان شاء الله. فعشان كده الحصه اللي جايه دي في المواعيد دي هات معاك كمان فوليوم 2 الشابتر ده المفروض ان انتوا درستوه في العمل وشفتوا حتى امثله منه واصبح كمان شرط دلوقتي الشابتر. عنوان الشابتر ان فيترو انتيجين انتي بودي ريأكشن او انتراكشن. اذا مش كاتبين ان فيترو في الاول في عنوان كاتبينها في اول باراجراف في بدايه الشرح وانا كنت افضل كمان تبقى في العنوان ده ان فيترو انتيجين انتي بودي ريأكشن. ليه؟ ليه كيب ان مايند ان كل الاختبارات اللي جايه دي احنا بنشوفها في المعهد. لما حد يفتكر ان انا عايز اعمل اجريجيشن او الكريستيشن او الكومبلمنت اجريجيشن او كده تجيب بلاقي كل الاختبارات دي باخد من المريض عينه واعمل اي اختبار من الاتي اسمائهم في المعمل بنعتمد. يعني ممكن احط بين قوسين عنوان اخر للشابتر سيرولوجيكال رياكشن الانجل انتي بودي رياكشن. ممكن احط بين قوسين كده اسمها سيرولوجيكال رياكشن. وانت كان الشابتر ده كام صفحه كده 12 13 صفحه السيرولوجي علم اتكتب فيه كتب. يعني ممكن تلاقي مرجع كامل اسمه مرجع علم السيرولوجي او الانجل انتيبودي ريأكشن. العلم ده اتبنى على قاعده بسيطه جدا. بصوا كده يا شباب ايه رايكم اي جي يعني انتي صح؟ بلس سبيسيفيك انتي بودي يقوم يديني طالما الانجل اتحط على السبيسيفيك انتي بودي بتاعه ماذا تتوقع؟ يديني specific reaction. هذا الرياكشن لو كان visible او اقدر احوله الى visible reaction يعني اشوفه بعيني القانون ده او الطعنه دي يتبني عليها علم اسمه علم الاجي انتيبودي رياكشن او سيرولوجي. العلم ده بقى هينفعني في ايه؟ في الدياجنوزيس اوف ديزيزز او الايدنتيفيكيشن اوف انون انجينز اور انتيبوديز والكوانتيتيشن بتاعهم كمان. واحده واحده عايز افهم. بص يا سيدي، انا احب ابدا بمثال وارجع اقول لك المثال مش عالي فاتح فاضي. مريض عنده تايفويد فيفر اكيد ولا اشتباه؟ مفيش شيء اكيد غير في التحاليل، فسو فار الدكتور مشتبه من الاعراض انها تايفويد. طيب لو الدكتور ده شكه في محله، مين الاورجانيزم المسبب للتايفويد؟ بكتيريا اسمها سالمونيلا. طيب لو الدكتور شكه في محله يبقى انا هاخد من المريض كامل وامشي بالخطوات اللي قلناها في العمل، اللي هو ابص على السامبل من الميكروسكوب، ادرع على كالتشر ميديا، وابدا ايدنتيفاي خطوه خطوه صح. طيب وصلت في الاخر ان في كورني على طبق اهو ماكونكي طالع عليه كورني. اه والله لو الدكتور شكه في محله تبقى الكورني دي سالمونيلا صح. مجرد ما انت شفت الكورني بعينك هل تاكدت انها سالمونيلا ولا لا؟ ها؟ انا مش متاكد انت انها سالمونيلا، يعني هنا في كويشن مارك انها قد تكون سالمونيلا او حاجه ثانيه. طب تحل اللغز ده ازاي؟ لو خدت الكورني دي حطيتها على السلايد ورحت جاي انتيبودي من عندك من المعمل، بس الشرط بقى طالما الكورني هي الانون وزيادتك تجيب نون انتيبودي. فلو جبت نون انتيبودي من عندك من المعمل اللي هو الانتيبودي اللي اجلس السالمونيلا وخلطتهم مع بعض على السلايد، قال اداك ايه؟ اداك النتيجه المرجوه دي، ادالك سيتك فيزيبل رياكشن. طالما الرياكشن حصل وانت تعلم ان الانجل والانتيبودي سبيسيفيك لبعض، انت ما كنتش عارف مين هو الانجل لكن عارف مين هو الانتيبودي، يبقى كون الرياكشن حصل يبقى انت عرفت مين هو الانجل ولا لا. اذا هذا الاورجانيزم فعلا طبيعي كان ممكن تعمل العكس. ما هو اذا كان فعلا المريض ده جاله تيفود يبقى زمان الاميون سيستم استشعر وجود التيفود وكون انتيبودي انسفيشنت سيرم. هل في انتي بودي ضد السالمونيلا في البيشنت سيرم ولا لا؟ المره دي هي دي اللي انون صح؟ طيب لو انا خدت سيرم من المريض المره دي هعكس هدور على انتي بودي مش على الانتي، بس يبقى لا يتطلب ان انا اجيب من عندي من المعمل سالمونيلا انجن. فلو جبت نون سالمونيلا انجن وحطيتها على انون سيرم ما انتش عارف في انتي بودي ضد السالمونيلا ولا لا، قام حصل سيفيك فيزيبل رياكشن، يبقى انا عرفت فعلا ان هذا المريض عنده كثيرا بتاعه انتي بوديز اجينست للسالمونيلا. يبقى ده الاساس او القاعده اللي اتبنى عليها علم السيرولوجي، وده اول مواصفه من مواصفات اول المواصفات الخمسه اللي مكتوبين عنه. ها ان الانتي بودي رياكشن از سبيسيفيك، يعني لو الانجل حطيته على السبيسيفيك انتي بودي بتاعه هيجي لك سبيسيفيك رياكشن. اذا اقدر استغل هذه الظاهره باني لو كان عندي انون انجل اقدر ادور عليه باي نون انتيبودي، والعكس لو انا عندي نون انجن اقدر ادور بيه على النون انتيبودي طالما ان الانجن انتيبودي سبيسيفيك تو ايتش اذر. ادي القانون الاول. طيب القانون الثاني في الانجن انتيبودي رياكشن ستيل رد عندنا اه نقدر نفتحه ونستخدمه ده النهارده. طيب لو انا جيت بقى لتاني المواصفات، ان ممكن ذا سيم انتي بودي يتحد مع ذا سيم انتي بودي ويديني فيزيبل رياكشن معين في ظروف خاصه. وبعدين ذا سيم انتي بودي يتحد مع ذا سيم انتي مره اخرى في ظروف مختلفه يقوم يديني انذر فيزيبل رياكشن. نفس الانتي والانتي بودي لو اتحدوا مع بعض بس لو اختلفت الظروف يديني ديفرنت فيزيكال رياكشن الاجابه نعم. ادي لك مثال في منتهى السهوله. لو عندك ار بي سي ده هي دي الانتي وحطيت عليها الانتي بودي بتاعها وليكن في بلاد جروب بي، الار بي سي دي بلاد جروب ايه؟ اهي يعني عليها انتي اسمه ايه صح؟ لو انا جبت الانتي ايه انتي بودي اهو ورحت حاطه على الار بي سي ده ايه اللي يحصل؟ الانتي بودي تمسك الار بي سي وتقربها توجذر يحصل اكريديشن صح؟ يبقى الار بي سي اللي هي البلاد جروب اي مع الانتيبودي اللي هو الانتي اي انتيبودي، اذا اتحدوا مع بعض فقط لوحدهم يبقى الفيزيكال رياكشن اللي انت شفتها بعينك اسمها كلامبنج او اجليوتينيشن، يعني الار بي سي هتطلع كلامبنج توجذر صح. طب ايه رايك لو جبت نفس الار بي سي البلاد جروب اي ار بي سي ومعاها الانتي اي انتيبودي اهو، والانتي اي انتيبودي راح ممسك السيلز ببعض، بس رحت ضايف غيرت الكونديشن، رحت ضايف الكومبلمنت كومبوننت، فيروح الكومبلمنت داخل مشترك في الرياكشن يروح عامل لايسز، يبقى المنظر اللي انت هتشوفه في النهايه كومبلمنت اكتيفيشن ادى الى هيموليسيس مش اجلوتينيشن. هنا هل الانتيبودي اختلف؟ هل الانتي اختلف؟ لكن اللي اختلف الكونديشن، هنا ما كانش فيه كومبلمنت، هنا كان فيه كومبلمنت، يعني غيرنا الظروف اللي حصل فيها الرياكشن فأدى إلى اختلاف الـ visible results. إذا الـ results بتاعت الـ reaction في النهاية لا تعتمد على نوع الـ antibody بس، أو لا تعتمد على نوع الـ antigen، وإنما تعتمد على الظروف اللي تم فيها الـ reaction. بدليل أهو إن نفس الـ antibody ونفس الـ antigen عندما اتحدوا مع بعض مرة ده aggregation، وعندما اتحدوا مع بعض مرة أخرى الثاني هيمولوجي. لو المثال مش مستوعبه قوي، في اورجانيزم هناخده في فوليوم 2 اسمه نيموكوكس او ستريبتوكوكس نيموني، هذا الاورجانيزم عباره عن جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي، يعني اثنين كوكاي وكبسوليتد، عنده كل ستراي كبسول. ماذا لو ان انا جبت الانتيبودي اجينست الكبسول دلوقتي اسمه انتي كابسول انتيبودي ضد الكبسول بتاعت نيموكوكس في التحديد، لو حصلت على الاورجانيزم دوت فالانتيبودي هيروح ماسك في النيموكوكاي اهو ويقربها توجذر يقوم يعمل اجلتيشن صح؟ هنا الاجلتيشن حصل لان الانجل كان موجود بشكل بارتكل، اثنين كوكاي حواليهم كبسول. طيب لو استخلصنا الكبسول هي البولي ساكرايت ولوزناها في بفر بحيث ان الانجل اصبح سوليبل ما اصبحش سيلز ما اصبحش بارتكل، وحطيت نفس الانتيبودي، انت جبت نفس الانجل ولا لا؟ خد بالكم الانجل هنا كان مين؟ الانجل ما كانش الديموكوكس كلها، الانجل هو الكبسول. طب والانتيبودي كان انتي كابسول انتيبودي. طب لو جبت نفس الانجل والانتيبودي بس المره دي استخلصت الكبسول بشكل سوليبل ودوبتها في بفر وحطيت نفس الانتيبودي، الانتيبودي عندما يتحد مع سوليبل انجل لو ادى رياكشن يدي حاجه اسمها بريسيبيتيشن، ما يديش اجلتيشن، يعني يفضل يمسك في سوليبل انجل لحد ما يكونوا لارج لاكس شبكه كبيره، والشبكه دي تبقى هيفي انف انها يحصل لها ديبوزيشن في القاع كده، تلاقي بارتكلز رفيعه ديبوز زي البريستيبيتي زي الايه ديبوزيت. لكن هنا بتشوف ان الخلايا يحصل لها كلامبنج توجذر تقرب. اذا نفس الانجل والانتيبودي عندما اتحدوا مع بعض هنا اداني اجلوتينيشن، ونفس الانجل والانتيبودي عندما اتحدوا مع بعض هنا اداني بريستيبيتيشن. الفرق في الحالتين ان الانجل هنا كان موجود بشكل بارتكلز، لكن الانجل هنا كان موجود بشكل سوليبل. فعندما اختلفت الفيزيكال ستيت اوف ذا انجل اختلفت الفيزيكال ريزلت. اذا ذا سيم انجل ممكن يرياكت مع ذا سيم انتيبودي ويديلك ديفرنت فيزيكال ريزلت ديبندنج على الكونديشن او السيتويشن اللي بيتم فيها الرياكشن. تمام صح؟ اللي مش فاهم يقول معانا وقت ومعانا نعيد ومعانا نشرح تاني براحتك. ها قول مفهومه؟ الثالثه بقى، الثالث المواصفات. هذه الانجل انتيبودي رياكشن ممكن اعملها كوانتيتيتفلي. اديني مثال، المثال امامك اهو بلاد جروب اي، يعني المريض ده يكفيك تقول له انت بلاد جروب اي صح؟ واحد عايز يعرف بلاد جروب تقول له انت ايه او دي او او او اي دي، هل بتدي له كمية؟ فترة كنت في السعودية كان لما يجي مثلا حد يعمل بلاد جروب ويعمل هذا اقول له طب بلاد جروب ايه؟ شلون؟ مجموعة دم بس ايه؟ يقول طب عندها كويس؟ هو يعني مش محتاج انها تبقى كده حاجة كواليتيتي، نوع من انواع الارض في السنتات او ما اقول له اصلا مش عشان تطلع رخصة اصلا، عشان لو حضرتك تصور دي تنفع في نقل الدم وبتاع، لكن هي كويسة الحمد لله تاكل. مرة بقى غريب في الموضوع، فكان واحد قال لي يعني صدر اطمنه؟ وانا بدأت بقى معاه اتضح انه بيعمل بلاد جروب هو نفسه كان بيعمل وشكيته وحطيت بلاد جروب عشان اخوه عايز يعمل رخصه في مصر ومصر غير ده احد العاملين المصريين كان معانا في السفر فجاي يعمل بلاد جروب وقال لي يعني ابلغه النتيجه قال له من فين بقى فين اخوه قال له اعمل رخصه وطلب منه بلاد جروب فهو قال انا هعملها لك عندنا تخش تلعب جسمتك بايدك ما غسلتش ايدك المجال بيعيدوا دلوقتي الريسيركيليشن بتاع السيوج ديسبوزل باعاده الصرف الصحي لاي الاراضي الزراعيه. سمعت المشروع ده؟ ده مشروع كبير بمليارات كده؟ ترمي بيه غابه، ترمي بيه شجره، تحت شجر يبقى مجاري مش مشكله، بس انت مسيرة كنت معدي مش حكايه، لكن ترمي بيه جرجير وخس وطماطم كده. ارض زراعيه بتستمد مش عارف بسمات بلدي، عشان كده دلوقتي الطماطم اللي بتكتب لك عليها اورجانيك، حاجه اللي بتكتب لك عليها اورجانيك ولا بتاع يعني بعيدا عن السماد البلدي دوت تلاقيها اغلى. يعني ممكن تخش السوبر ماركت تلاقي طماطم ب 2 جنيه وطماطم ب 6 جنيه كيلو. والفرق ان دي اورجانيك عشان القصه دي مخصوص عشان حته السماد يعني. فيعني دي ممكن تتغلط لكن دي ما تتغلطش. هاتهم 2 جنيه وبتلاكم. السلطه الخضراء في المطاعم. الراجل بتاع المطعم دوت يجيب السلطه يقول لك بوتين ولا غسيل فراخ. عن جنبه برميله كده. ده دي اساسا بيطمنك. يختل القدره بسرعه وعلى الكعب الخامه اللي هي المعفنه دي وبعدين تروح حاطط برميل ثاني كمان طمونيلا في بيت اقل شويه. وبعدين انت تروح تقول له النبي عايز تدوش فول بس توصل الطمونيلا. احنا طول النهار بناكل في الشارع عمالين ناكل الطمونيلا، ففي مصرنا الحديده بنتعرض للطمونيلا كلنا ممكن يكون جالنا جالنا انفكشن صح. بس ما حدش يشوف دم زي فوق. دم القصه دي سب كلينيكالي عندما يتعرض الشخص للسلمونيلا سب كلينيكالي تكون انتيبودي ولا ما تكونش؟ في مصر قطوا بص كده انتيبودي السيرم بتاع اي منكم قطوا 1 على 80 هتعرف يعني ايه 1 على 80 دلوقتي؟ اتس كونسيدرد نورمال اتس كونسيدرد اكسبوجر نتيجه سب كلينيكال انفكشن. كلنا تلاقي عندنا انتيبودي للسلمونيلا رغم ان ما جالكش تيفود قبل كده نتيجه للريبيتد اكسبوجر سب كلينيكال بهذا الميكروب. طيب ايه رايك بقى لو انت شخص سليم اهو يبقى عندك ليفل اوف انتيبودي صح؟ لو ما كناش خدنا بالنا من النقطه دي النهارده جالك حراره لسبب اخر، والحميات دي اسبابها كتير. الدكتور شك ان عندك تيفود، لو انا خدت منك شويه سيرم على السلمونيلا بكتيريا جبتها من عندي من المعمل وحطيتهم على بعض تاني رياكشن كنت اقول انك عندك ايه بص يعني عندك تيفود، وهو الحقيقه انك انت ما عندكش تيفود. اللي عندك ده انتيبودي ليفل نتيجه تعرض قديم صح؟ من هنا وجد ان بعض الحالات الانتيبودي انفكشن انها تتعمل كوانتيتيفلي بس. طب كوانتيتيف يعني هنقيس مقدار الانتيبودي. هو الانتيبودي ممكن استخلاصها عشان تقيس مقدارها؟ صعب كده؟ راحوا عاملين حاجه اسمها الدايليوشن يونت. ايه بقى الدايليوشن يونت؟ بجيب حامل اناديل اهو، حامل كبير اهو، واحط فيه تست تيوبس كتير مش اقل من 10 تست تيوب اهو، واجيب البيشنت سيرم وعملت له حاجه اسمها سيريال دايليوشن. سيريال يعني متتالي او دبلينج يعني متضاعف. هنا اخف السيرم في الانبوبه دي 10 مرات يبقى التخفيف 1 ل 10. وبعدين هنا اروح مخفف الضعف لازم تضرب في 2 يبقى خففت السيرم الضعف 1 ل 20. الضعف يبقى 1 ل 40. الضعف يبقى 1 ل 80. 1 ل 160. 1 ل 320. 1 ل 640. 1 ل 1280. 1 ل 2560. 1 ل 5220. ده اسمه سيريال دايليوشن اوبزرفيشن سيرم او دبلنج دايليوشن. كويس، انت ناوي تدور في السيرم على ايه؟ طالما بدات في السيرم يبقى ناوي تدور على انتي بوديز. يبقى هروح جايب من عندي من المعمل نون اماونت اوف انجن، واحط ايكوال اماونت اوف انجن على كل تيوب اهو. خلي بالك يبقى انت هنا وحدت كميه الانجن. امال ايه اللي بيتدرج بيقل؟ توجع ليه؟ يا ريت. يبقى عملت سيريال دايليوشن ريفيشن سيرم وحطيت عليه ايكوال كونسنتريشن اوف ذا سهل. اجي بقى اشوف هنا الانتيبودي كان موجود بكميات كبيره ليه؟ لان خففت شخص 10 مرات بس. هنا كميات اقل اقل اقل. طيب حصل رياكشن هنا اهو اجليجينيشن مثلا اجليجينيشن اهو اجليجينيشن اهو اجليجينيشن اهو اهو اهو بس ما لقيتش اجريجيشن بعد كده. يعني هي حاجه اسمها مقياس او معياريه الانتيبودي. كلمه معيار او مقياس يعني تايتريشن. لما اختصرها بدل ما نقعد نقول تايتريشن ناخد كلمه تايتر وبعدين بالنص السريع انها تتر. فتسمع كلمه انتيبودي تتر دي كتير عندنا. انتيبودي تتر او انتيبودي تايتر. تايتر جايه من تايتريشن يعني مقياس او معيار الانتيبودي انزيبيشن سيرا. في مريض زي قدامك دوت الانتيبودي ليفل عنده او الانتيبودي تتر عنده قد ايه؟ ات از ذا هايست بوست تعريف. خلي بالك التعريف ده مهم في الامتحانات. ات از ذا هايست دايلوشن فور ذا لوست كونسنتريشن اوف ذا فيشن سيرا ويتش جيفز ا بوزيتيف ريأكشن. هنا الهايست دايلوشن هو 1/320 من الدايلوشن اللي بعده ما اداش. يبقى اعلى دايلوشن بيدي بوست ريأكشن في الانسان اللي قدامك ده 1/320 هو ده اللي اسمه الانتيبودي تيست. عارف كل الاسئله اللي في منهم. طب يعني لو كانت في الابوه اللي بعديها كان يبقى المقياس 1/640؟ اه. طب ما هو بين 320 و640 دي في جاب كبيره قوي. يعني مش ممكن واحد يبقى 330 331 340 400 500 600 لواحد. الارقام دي كلها راحت فين؟ مفيش ارقام. مفيش ارقام. يعني ايه مفيش ارقام؟ يا جماعه لما جم يقلبوا 1 2 3 4 لما حطوا 1 وجم بعديه حطوا 2 طب ليه ما سالتهمش فين الرقم اللي بينهم؟ في رقم بينهم؟ جاز؟ جاز كان في رقم اسمه علي. صح ولا لا؟ جايز هما وقعوا علي بقى، فين علي بقى اللي كان بين واحد واثنين ده؟ طب ولما حطوا بعد اثنين ثلاثة، فين الرقم اللي بين اثنين وثلاثة؟ ليه سلمتوا وأمنتوا إن واحد بعديها اثنين؟ إذا كان عندكم الاستعداد إنك تسلموا إن واحد بعديها اثنين واثنين بعديها ثلاثة، فلنسلم إن اللي أمامكم ده يونت اسمها دايلوشن يونت. أول يونت عندي اسمها 1/10، يبقى دي الأنبوبة نمرة 1. ثاني يونت اسمها 1/20. مفيش يونت نص اسمها 1/15. ثالث يونت اسمها 1/40، مفيش يونت اسمها 1/30. رابع يونت اسمها 1/80. اذا دي كان دي ذا دايليوشن يونت. وطالما اتفقنا عليها، هو مين اللي بيستخدم يونت دي؟ المعمل في انه يعملها والدكتور في انه يفهمها، صح؟ خلاص؟ فطالما اتفقنا على لغه واحده بنتكلمها، فهذه هي اليونت بتاعت الانتي بودي ميجر. يعني ما حدش يشغل نفسه ان في ارقام وقعت في النص. الارقام دي اعتبرها اليونت، اعتبر اليونت بتاعتك هي الدايليوشن تيوب. دي يونت ودي اليونت اللي بعديها ودي اليونت اللي بعديها ودي اليونت اللي بعديها وهكذا. يبقى يوم ما ابعت للدكتور اقول له العيال ده عنده انتي بودي ليفل 1/320، الدكتور يبقى فاهم تخفيفاتي ايه وان الانبوبه دي هي اللي بوستل، يعني الانبوبه اللي بعديها هي 640 متر. خلاص دي اصبحت لغه تفاهم بيننا وبين بعض. اذا هو ده مقدار الميجر بتاع الانتي بودي. طب واستفدت ايه انك عرفت بقى الليفل بتاع الانتي بودي؟ استفدت لو رجعت للعملي كنا خدنا حاجه اسمها اندايركت ميثود اوف دايجنوز اللي هو السيرولوجيكال ميثود، صح؟ قلت لك بتنفعني بثلاث قوانين. كان من الاول الاقي الاي جي ام بوزيتيف، يا اما لو الاقي الاي جي جي يبقى عندك احتمالين عشان تعتبر التست بوزيتيف. يا من الاول هاي انتي بودي ليفل. عرفت ليه هاي؟ لان حتى السالمونيلا اب تو ديت 1/80 في مصر از كونسيدرد نورمال. يبقى لو عملت التيست ولقيته اعلى على 1/80 اقدر بقى ساعتها اعتبر ان ده نورمال، ان ده بوزيتيف، صح؟ يا اما اقدر اعد ده كان متعرض للسبيريكال انفكشن والتيتر اللي عنده ده كان نتيجه لبريفيس اكسبوجر. شاطر يا حبيبي. التيتر اللي عند المريض ده كان نتيجه لبريفيس اكسبوجر، احلها ازاي؟ هو جايز يكون ده عيان ولسه كان التيتر هيعلى، صح؟ جايز يكون ده حاجة قديمة وكانت فكرة ثابت أو هيوضع أو ما أعمل إيه؟ أسجل النتيجة الأولى دي عندي وأجيبه بعد 17 أيام وأعيده تلت تاني. أقدر إن في الأول كان 1/80، في المرة الثانية بعد أسبوع 10 أيام لقيت التتر بقى 1/320 أو 1/340. التتر بيحصل له رايزنج. هو ما سمي الكلام ده رايزنج أنتي بودي تتر. The rising antibody testing is more diagnostic then a single high tip. Now that's two samples separated by 7 to 10 days. ولقيت ان في انكريز سكند سامبل عنها في الفيرست سامبل بمقدار 4 فولد. يعني ايه 4 فولد؟ 4 اضعاف باختبار ده كده يبقى كام امبوز؟ امبوزين. يعني في المره الاولى لما الاقي واحد على 80 اهي 4 فولد، يعني في المره الثانيه اضرب 80 في 4 120، يعني الانبوبه دي يبقى 4 فولد. لانك الانبوبه الواحده هي ضعف اللي فات صح؟ بالاربع اضعاف هي مقدار امبوبتين. طب ليه الناس بتوع الكيرورجي حطوا مقدار امبوبتين يعني 4 فولد هو الشرط؟ شرط رايت عشان تتفادى ايه؟ انت شخصيا نفس الشخص لو على نفس السيرم كامل اشتغل مرتين ممكن يطلع فرق قرايه في انبوبه. ليه؟ واحد مش دقيق، واحد هو بياخد الانبوبه ما خدش اتجاهها بالظبط، خد سنها على سن اوضح، ما مسحش الانبوبه من بره. طب بص انت الدقه تتطلب كده، انت لما تحط البلنتا في فلويد وبعدين تروح واحد الكبيره بتاعتها وراح وشايلها صح؟ هو مش بره كده في فلويد مش محسوب. الدقه تتطلب ان اروح جايب ورقه تيشو صغيره كده تبقى قاطعينها وروح ماسك الفيشه من بره كده، ده واحد دقيق صح؟ لكن لو مره مستعجل وما عملش كده عدم الدقه ده وارد حتى الشخص نفسه او بين شخص واخر صح؟ فلو مريض عمل الاختبار في معمل والمره اللي جايه عمله في معمل اخر، فرق الانبوبه ده بيرسونال فاريشن، فرق بين الاشخاص، فرق في الدقه، فرق في ظروف المعمل مش كده؟ فاحنا متوهين انبوبه قلنا مسموح بان الانبوبه كانها نفس النتيجه السابقه، يبقى على الاقل الاقي انبوبتين. مش معقول لا يعني الدقه ما تعملش فرق كبير ده. فالمقصود بفرق انبوبتين فعلا الجنين بتاع حقيقي. الراي ازاي يكون حقيقي ما يكونش نتيجه لخطا شخصي. يبقى الرايزنج عرفته بقى في العملي لما اخترنا كلمه الانضاير حطينا ثلاث قوانين، الاي جي ام وجوده معناها ريزنج انفكشن ليه؟ ان هو الانتي بودي اللي بيطلع بدري. طب والاي جي يا اما لاقيه من الاول عالي يا اما اعيده بعد اسبوع وليه بيعلى. في الحالتين دول يبقى ده رمز ان دلوقتي في كرنت او في سنتين. عرفت الشرط الثاني؟ في اي حاجه مش واضحه في الكتر او رايزنج كتر او اي حاجه قولي لي يعني ايه؟ يعني هل في اختبار ممكن ابدا بواحد على اثنين يبقى الانبوبه اللي بعديها واحد على اربعه يبقى ماشي واحد على 8 16 32 يبقى عمري ما هقابل الارقام اللي فوق؟ نعم. لكل اختبار ارقام تكتب. يعني مثلا يوم ما اجي اقول لكم بدور على انتي بودي ضد الستريبتوكوكال اسمه انتي ستريبتولايتين او انتي بودي. اقول لكم تتر اب تو 200 از كونسيدر ذا نورمال. لو انت بصيت هنا مش هتلاقي رقم 200 صح؟ يبقى الاختبار بتاع الاي اس او عشان حطينا رقم 200 لحد 200 نورمال يبقى لازم لما اكون هشتغل في المعمل اي اس او ابدا بدايلوشن 1 على 50. طالما انت نويت انك تعتبر اب تو 200 نورمال يبقى لازم رقم 200 ده امر عليه صح؟ يبقى لو بدات 1 على 50 يبقى ده اللي بعديها 1 على 100 يبقى الثالثه 1 على 200 يبقى لازم الرقم 200 اقابله. فيبقى بالاتفاق اتفقنا ان كل تيست بدايه عشان تبقى انت عارف الارقام. وبعدين لو انت الدكتور قاعد في عيادتك مش عارف المعامل دي شغاله بأي ارقام صح؟ يوم ما يجي لك اختبار يقول لك لقينا التتر 1 على 400. لو انت عايز تعرف هو بدأ ازاي؟ تقسم على 2 3 4 مرات. 400 على 2 200. يبقى هو لا بيع ماشي لا بيع لو عايز تبدا ب 25 ده انت عرفت الدنيا بتاعته كانت ازاي؟ ماشي بأي ضيوف. لكن ما ينفعش التتر اللي اتفقنا عليه من نورمال اب تو 200 ابدا بتتر زي كده، لان هنا 200 بقت تايهه في النص. لازم اوصل رقم 200 عشان اكون اكل. فالارقام تختلف ودائما زي ما اتفقت معاك الرقم اللي بيتزاد كانه يونت مضاعفاته او القسمه بتاعته على 2 هي اليونت اللي بعده واللي قبله. ما بقاش اتفاق عشان ما حدش يقول لي الارقام اللي في النص هتروح فين. اي تساؤل او استفسار؟ طب هنا على مواصفات هنا بقوا الانتيبوديز اقل خالص كده؟ فبتاعتك بقى ما بتحط كمية للانجين، بتحط equal concentration of the engine في كل تيوب. فالانجينز اللي انت حطيته اهو اللي هي النقط دي، نفس الانجينز هي هي نفس عدد النقط هنا، نفس عدد الانجين هنا هي هي نفس النقط. طيب انجين قليل كده نسبيا بالنسبه للانتيبود، يبقى الانتيبود هنا الاكسس، والانجين ما هوش قليل، انا كنت حاطه كميات متخلفه كل التيوبس، بس هو قليل هنا ريلاتيفلي صح. طيب الانتيبود اللي انا بعت جبتهم دي زي ما مدرب مثلا يلعب يجيب لعيبه المحترفين، لو قعدوا مع الفرق ياخدوا على خاطرها، انت عارف تبعت جايبني عشان تقعدني احتياط عشان تقعدني اتفرج، انا عايز اشارك، يقول المدرب يقول لهم طيب عشان تشترك بقدر الامكان كل واحد فيكم يشترك مع اخوه زي انه يمسك انجن واحد عشان يبقى شغلنا اثنين هتجيبولي على انجن واحد، انا مش جاي عشان اتفرج. طيب او بص يا جماعه ادي الانجن اهو اتلموا عليه قطعوه 3 4 انتي بودي جون كتير، وبعدين بالرغم من كده اعذروني معلش شوف اعطيتكم مش هلاقي له، فكثيرا من الانتي بوديز ما لهوش انجن يتحدوا معاه، وكثيرا من حالات الانتي بوديز كلهم بقدر الامكان يتلموا على انجن واحد في محاوله، يعني مش هتلاقي بقى منظر ان انتي بودي انفرد بالمونيتك اثنين انجن ده بقى ناري قوي، ولو حصل ما هو برضه لسه الكومبلكس فيري سمول صح؟ طب وهنا لما الانتي بوديز جايين بس الانجن ريلاتيفلي اصلحوا كتير، ها كلمتكم معايا رجاله كلمتكم النبي، عايز كل انتي بودي يمسك لي اكبر عدد من الانجن بقدر الامكان اهو بالكتير، يعني يوم ما هنتجاوز اثنين انتي بوديز لو اشتركوا مع انجن واحد يبقى الاثنين مسكوني ثلاثه، وستيل في انجنز كتير ما لقيناهاش اللي يمسكها، لان الانجن هو اللي موجود يتكسر صح؟ اذا هنا الانتي بوديز كانوا كتير فبقدر الامكان اكثر من انتي بوديز اشتركوا على انجن واحد لولا الاستكرار اللي بيتوقف على نفس الانجن، فبقى عندي المنظر ده، فالايميل كومبلكس اللي اتكونت بقت فيري سمول، فتبقى بطبيعتها انسولين، فيبقى مش هشوفها تبقى ان فيزيو. وهنا لما كان الانجن هو اللي يتكسر يبقى الانتي بودي بيحاول يساتسفاي البيلنس بتاعته عشان يبقى ماسك اكبر كميه من الانجن اللي ممكنه، فبرضه يتكون سمول اميون كومبلكس تبقى ستيل انفيزيبل لانها سوليد، لكن هنا عندما يكون الانجن الانتي بودي بروبورشنال تو ايتش يلاقي الانجن دوت اتمسك بالانتي بودي هنا والانجن دوت اتمسك بالانتي بودي اللي راح جاي انتي بودي ثاني ماسك هنا وراح ماسك في الانجن اللي شارك فيها كان نظر انتي بودي مش لازم بقى كله يبقى مشارك في بعضه، بس تلاقي فيه الايميون كومبلكس بقى اكبر، اثنين انجن اتمسكوا بثلاثه انتي بودي، اربعه انجن اتمسكوا بخمسه انتي بودي اهم، فقلت لك ها لارجر ايميون كومبلكسز بقت سين سوليبل بقت فيزيبل، ادي القانون اللي اسمه قانون الزون فينومينا، القانون دي سموها زون اوف ايكويفالنس متناسقين مع بعض، عندما يكون الانجل والانتي بودي متناسقين مع بعض يوجوال بيتم انهم يتحدوا ويدوني لارج اميون كومبلكس هتبقى انسوليبل وبالتالي هتبقى فيزيبل صح؟ لكن عندما بص بقى القصه دي قلناها تايب دي هايبر بروتين، عندما يكون الانتي بودي بريزنت ان اكسس او الانجل بريزنت ان اكسس فده بيتم ان هو يدي مول كومبلكس هيبقى سوليبل، سوليبل في الجسم يعمل لك اميون كومبلكس ديبوزيشن بقى، وسوليبل في الجسم تجيب في المعمل يجعل الرياكشن انفيزيبل، ادي ظاهره الزون فينو. اخيرا اخر المواصفات للانجل انتي بودي رياكشن ان دوت في فورس بتحكم الفايندنج بين الانجل انتي بودي، ادي الفيزيكال فورس محتاجه ثلاث حاجات مهمه، محتاجه البريزنس اوف الكترولايت، محتاجه السوتابل بي اتش، محتاجة اكيوتابل تمبرتشر، قد يكون هناك انجن وانتي بودي سبيسيفيك لبعض بس سعادتك ما تراعيش الظروف اللي واجب توفرها لون الرياكشن ما يحصلش، يعني لو ما وفرتش بي اتش مناسب وحراره مناسبه والكترولايت اضعف الالكترولايت، عشان كده دايما لما بنداوب ما بنداوبش في ميه، لما بخف الانتي بودي بخف يا اما في طراين يا اما في بفر عشان يبقى فيه الكترولايت موجوده تسمح بالفيزيكال فورس ويمين الانجل قدموا لي انها تم وان يحصل البايندنج بين ذلك فاضل لنا ايه؟ فانا عرفنا الملامح والمواصفات. عندما يتحد انجل بقى مع انتبولي ونراعي كل المواصفات طبيقة في الذكر دي، ايه هو الفيجر والرياكشن اللي ممكن اشوفه بعيني؟ ممكن تشوفه بعينك او بميكروسكوب صح؟ يبقى دي هتاخد عنوان اهو، عنوان نمره واحد الانجل انتبولي رياكشن اللي هتعتمد على فيجيبول فينومينا. فيجيبول فينومينا يعني هتعتمد على انك تشوف الرياكشن بعينك او بالميكروسكوب، يبقى هو اديك شفته بعينك صح؟ هتقعد تقلب مش هتلاقي نمرة 2 غير فين؟ بالظبط 124. الانجل انتيبودي رياكشن اللي هتعتمد على انك تدور على الانجل انتيبودي كومبلكس بواسطة ليبل. مش فاهم. خلينا الصفحة 124 اللي انتوا محطوطها دي. بواسطة ليبل يعني يا اما تحط فلوريدين مع الانجل او الانتيبودي عشان يبقى ده التكنيك اسمه اميونو فلوريسنس. يعني ايدك اليمين في صفحه 125 تحط انزايم عشان يبقى الرياكشن اسمه اللايزا اللي سمعت عنه في الكيمياء. اللايزا والانزايم لينكد اميون سولفنت اسيد. انما لو قلبت اخر صف في المنهج تحط ماده ريديو اكتف عشان يبقى بتدور بما يعرف بالريديو اميون اسيد. لو مزجت مع الانتجن او الانتيبودي بتاعك السبيسيفيك او ابارتيكولار ليبل يعني ماده فلوريسنت او ماده ريديو اكتف او انزايم، يبقى انت ناوي تشوف الفيزيكال ريزلت بتاعتك بانك تبحث عن هذا الليبل صح؟ لكن لو ما حطيتش ليبل نرجع لنمره واحد، يبقى انت هتعتمد في الانجل انتيبولي رياكشن بتاعتك على ان سعادتك تشوف فيزيكال فينومينا بعينك او بالميكروسكوب. تيجي ناخد امثله فلناخد النهارده الاجريفيشن. يعني ايه اجليتينيشن؟ فاكر عشان التعريف ده بنعتمد عليه في الانجي تيون. اجليتينيشن معناها انجل انتي بودي رياكشن ان ويتش ذا انجل از بارتيكلز. يعني ايه بارتيكلز؟ يعني بارتيكل جاي من بارتيكلر، يعني سيرتن مثلا بارتيكل جاي من بارتيكل. يعني لازم الانجن يكون في شكل جزئي او خلية. يبقى الانجن سيلولر او بارتيكلت. ليه؟ عشان لما الانجن يتحد مع الانتيبودي اهو ادي انجن شكل خلية او بارتيكل اتحد مع الانتيبودي ومن الانتيبودي يبرنج البارتيكل توجذر ويعمل لهم كلامبنج. كلامبنج او اجريجيشن هو ده معنى الاجريجيشن. عندما يتحد انتيبودي مع بارتيكولات انجل هيبرنج البارتيكلز توجذر بشكل اجريجيشن او بشكل كلامبنج. يقوم سيادتك تشوف كلامب بعينك المجرده. اقدر استخدم الاجريجيشن باستخدام زي ما قلنا القوانين بقى نون انتي بودي في التعرف على انون انتيجين. نعم. او نون انتيجين في التعرف على انون انتي بودي. يس. واقدر استخدمها كواليتيتيف. ايوه. وكوانتيتيف. نعم. عشان نفهم التفاصيل الاجريجيشن اللي قدامك ده ممكن اعمله بطريقه من اثنين، يا على سلايد يا تيست تيوب. واحنا خلصنا الاثنين. الصفحه دي خلصت بالتفصيل. معقوله؟ نعم. اديني مثال لانجل انتي بودي رياكشن بشوف اجريجيشن على سلايد. بلاد جروب. بلاد جروب. ايه بقى عايز تقول التفاصيل؟ اه. احنا عندنا الناس كلها موجوده بشكل جروب من 14 اكوردنج لنوع الانجل اللي موجود على الار تي سيز. بعدين عنده انجل A يبقى اسمه بلاد جروب A، والبعض عنده B يبقى بلاد جروب B، واللي عنده تو انجل يبقى A B، واللي ما عندوش اي منهم يبقى بلاد جروب O صح؟ طيب لو انا عايز اعرف البلاد جروب بتاعتك بعمل ايه؟ بجيب سلايد واخد منك تو دروبس من البلاد واحطهم في طرفي السلايد واجيب الانتي بودي اللي ضد الايه الانتي ايه واحطه هنا اهو. يبقى يوم ما احط انتي ايه هنا واجيب الانتي بي واحطه على الثانيه على النقطه الثانيه بنعمل روكينج في السلايد او رولينج مود نهز السلايد كده شويه بص يوم مينيمم من دقيقتين الى ثلاثه وبص شوف ايه اللي هيحصل. الارض فيز هل انت بعينك في المباراه تقدر تشوف ريد بلاد سيل لوحدها؟ اذا النقطه في الاول بتاعت الدم كانت الار بي سي فيها سبسندد بس بشكل هوموجينوس صح؟ طيب لما الانتيبوديز يمسكوا مجموعه من الار بي سيز ويعملوا لها كلامبنج او اجريجيشن فسيادتك هتشوف كده دوت الار بي سيز اتجمعت بشكل كلامب هنا كلامب كده هنا كلامب هنا كده وبداوا يخرجوا من السوليوشن فتحس ان بينهم في كلير سيرم وحصل اجريجيشن او كلامبنج او اجريجيشن. لو الاجريجيشن حصل في الناحيه دي فقط فالشاب ده بلاد جروب ايه في الناحيه دي بس بلاد جروب بي في الناحيتين الى ايه بي ما حصلش يبقى بلاد جروب او بلاد جروب. وطالما بتدور على الانتجن يبقى ممكن اعمله على السايت. وطالما بتدور على الانتجن يبقى في ذلك ده كواليتيتف يعني اكيد تقول يس اور نو او تقول نو. مثلا القصه بتاعت السالمونيلا خدت سامبل من المريض وزرعت طلعت كورني عايز اعرف ده سالمونيلا ولا لا؟ اقدر اعملها على سلايد ازاي؟ اهو اجيب الاورجانيزم احطه في نقطه سلايد البكتيريا تبقى سسبندد ما بتدوبش البكتيريا دي باسكت سيرت اجيب انتي بودي ضد السالمونيلا واحطها لو حصل كلامبنج يبقى ايه السالمونيلا؟ قد ايه السالمونيلا ما يهمنيش مدرك عرفت ايه اور نو موجوده ولا لا؟ النوع ايه؟ يبقى ده كواليتيتيف تيست. خدها قانون من القوانين المرعيه ما اعرفش الناس خدت تكتب القوانين دي ليه؟ عندما تبحث عن انتيجين في الاجريجيشن يبقى هتعمل تيست كواليتيتيف ويكفيك انك تعمله سلايد اجريجيشن. قانون ولو عايز مثالين البحث عن الانتيجين على الار بي سيز بلاد جروبنج البحث عن انتيجين على سطح خليه في الايدنتيفيكيشن اوف ذا اورجانيزم صح؟ ما هو الانجن موجود على سطح بكتيريا سيل اهو في قصه سامويل الانجن موجود على سطح ريد بلاد سيل في قصه البلاد جلوبين. المثالين اللي عندك دول كنت بدور على انجن يبقى السيست يكفي انه يكون كواليتيتيف ويكفي انه يتعمل على سلايد صح؟ بمعنى اخر مفيش كوانتيتيف تيست ممكن يتعمل على سلايد. على السلايد هتعيش ازاي وهتدايلوت ازاي. لكن عندما نذهب لكلمه هيوج اجلوتينيشن تيست فده يبقى كوانتيتيف تيست تبقى شكلك بتدور على انتي بودي والمثال لسه قايلينه. اهو الراجل قال لي سخن وشكينا انه عنده زيتون وجينا ندور على الاورجانيزم ما لقيتش عدم وجود اورجانيزم لا يمكن انه عنده زيتون جهاز الاورجانيزم موجود بكميات قليله جهاز التكنيك اللي عندك في المعمل ما هياش سنس فراح رايح ما عندناش جريمه كامله في المايكرو بس الاورجانيزم اللي عمل عملته فاكر انه ايه انه فلت ده ولا نفذ بعملته ده بجيب بصمته بدور على انتي بودي اجينست اورجانيزم انتفيشن سيرم فبروح عامل الاختبار زي ما حكينا كده بنجيب البيشنت سيرم ونعمل حاجه اسمها سيريال دايلوجن فبخفف السيرم اهو 1 ل 10 1 ل 20 1 ل 40 1 ل 80 1 ل 320 اتسترا واروح حط على السيرم دوت ايكوال كونسنتريشن ايكوال اماونت اوف ذا انتيجين. الانتيجين اللي هو ايه؟ اللي انا بدور على الانتي بودي السبيسيفيك بتاعه. هنا المثال بتاعي احط سالمونيلا انتيجين. انا عايزكم تعرفوا الرايزنج تيتر بتتحسب ازاي. بص لقيت رياكشن هنا اهو رياكشن هنا اهو رياكشن هنا كده رياكشن هنا نمرة واحد احسب لي التتر. التتر في المثال ده از ذا هاي دايلوشن او ذا لوست كونسنتريشن وكراست تيوب اوبزرفيشن سيرم وتش جيز ذا بوست رياكشن. وفي هذا المثال واحد على كام؟ على 80. واحد على 80 كان في نسبة الزيكوز ده رقم اللي هو الايه؟ الكبيري بقى اللي هو ايه؟ خط يكون رقم. طب في ايه كان جاي الشخص في بدايه الانفكشن وهيعلى لسه. عندما اعيد التست بعد اسبوع 10 ايام اهو او ما الاقي التست بقى 1 على 140 يعني اكتر يساوي او اكتر من ايه؟ 4 فولد انكريز في الانتي بودي ليفل صح؟ بعضكم يقول لي 1 على 80 اخطر ولا 1 على 640 اللي واخدها كمال كحساب مقسم 1 على 80 على 80 لو بحسبها تجيلي بوينت مش عارف كام 1 على 640 يبقى 1 على 80 كان بالظبط اكبر لان المقام اقل 1 على 80 لو بحسب حساب عادي 1 على 80 القيمه بتاعته اقوى صح لكن ده مش قاسي مش ماذا يجيوش المولد عشان بعضكم بيرجع يتلخبط كده معنى 1 على 80 يعني انا مخبي الجرام 80 مره فقط ومعنى 1 على 640 يعني انا مخبي الجرام 640 مره فقط طيب ايهما اكثر ان انا لما لو بدات الانتيجوني ليه بدل يدي رياكشن رغم تخفيفه 80 مره هيبقى الانتيجوني اللي انا بدات بيه اعلى ولا انتيجوني ليه اللي بدات بيه بدي يدي رياكشن رغم ان خففته 640 مره يبقى هنا ده كان البدايه اعلى بص بقى معنى تفرق او البلد بالعربي الانتيبودي ليفل بيتقاس بالطريقه دي يعني عايز اقول ان المريض عنده انتيبودي رغم تخفيفها 640 مره الا انها استطاعت ان تعفي بوست الاكشن يبقى كانت الحاله بطريقه خفيفه قوي 640 مره وتجيب ليفل بوست الاكشن ده يبقى اكيد بدات الانتيبودي ليفل اعلى من الاولاني لان الاولاني معناه انه الشخص عنده انتيبودي استطاعت ان تعفي بوست الاكشن إذا لو خففت قصته 80 مرة. من هنا بقى يجي لي يونت وحدة دايلوشن. أدي معنى قياس الأنتيبودي ليفل. لو عملته مرة يبقى بيتقيس ما يعرف التتش ولو عدته مرة ثانية بعد أسبوع 10 أيام إذا بتحاول تضخم زيادة يبقى اسمها رايزنج تتش. كلام الناس مش بنعيده في أسلوب آخر يبقى ده كده أنواع الأبيدينيشن سواء السلايد أو التيوب أبيدينيشن. جات لي مريضة حامل في المعمل السلام عليكم وعليكم السلام والله عايز اعرف انا حامل ولا لا قلت لها ما انت لو كنت حامل اليورين بتاعي في اتش سي جي الاتش سي جي ده اللي هو الهيومن يورين مش حامل يبقى ما عندكش اتش سي جي في اليورين طب الاتش سي جي ده هرمون صح بروتين يبقى سوليبل في اليورين قول لي تكنيك سهل اعرف دي الست دي حامل ولا لا اجيب انتي اتش تي جي صح وايه رايكم ممكن اجيب سلايد كده اهو انا عايز اعرف جبت النقط موجود ولا لا طيب لو انا جبت نقطه ديورين المفروض في اتش تي جي اهو وجبت انتي اتش تي جي من عندي من المعمل لو حطيتهم على بعض يديني اجلوتينيشن او بوستيف اجلوتينيشن او بوستيف ارجع لتعريف الاجلوتينيشن الاجلوتينيشن از ان انتي بودي رياكشن في الوش ذا انجل از بارتيكل كلمه مش عبيطه لازم يكون الانجل بارتيكل صح اتش تي جي سوليد عندما يكون الانجل سوليد يبقى الريزلت المتوقع زي ما شاف بيقول اسمه بريسيبيتيشن لما نروح للبريسيبيتيشن نعرف تعريف البريسيبيتيشن انجل انتي بودي رياكشن في الوش ذا انجل از سوليد إذا لو أنا بعمل بريدنس تيست في المعمل حطيت نقطة يورين من السيدة اللي جت مع نقطة أنتي اتش تي جي صح؟ فلو ناوي يدي هيدي بريسيبيتيشن علم البريسيبيتيشن دي إن النقط بتاعت البريسيبيتيشن بتبقى رفيعة جدا دقيقة أوي تتشاف بصعوبة صح؟ فأنا بقول يا هشام إيه رأيك يا هشام البريسيبيتيشن دي؟ أيوه آه عشان أنا نظر وجيه حديد في الآخر عنده بنظر الحديد النظر وانا قالت لي مش قادر اقول شكل مش قادر مش شايفه بس مش بدا مش مرتاح لما قال لي لا ده مفيش مفيش فرق اربع شكل مفيش فرق قام محمد عزت قال لي ايه؟ قال لي ده انعكاس الضوء على السلايد فانتقال الضوء من السلايد لعينك ادالك احساس ان في فرق وقعد يسمع يتم رجلك وماشي يعني خلاص بقى راي مختلف صح؟ قامت بودا قالت كده قالت انا ما خدنا زمان في السجن اسمها براونيان موفمنت اوف بارتكلز دي بارتكلز ويمين وصار قالت ده بومباردمنت ومش عارف مين قال البومبار وحاجات كده وكنت انا رحت واخد السلايد وخارج من السجن بقى عشان احضر قلت لها بقول لك ايه يا حضرتك نجحت مادة في حالي بس نجحت مادة مش حالي أي خبر النهارده اللي قالوه بكره ده بلاش انت مستعجل على ايه؟ انت هتستني اسبوع 10 ايام واحنا اتراهلنا اهو كل واحد حط الرهان بتاعه النبي بس خدني لما تعرف انت حامل ولا لا قول لنا عشان نشوف مين فينا كسب الرهان بس يبقى ادي اختبار معملي سيادتك ما تقدرش تدي نتيجه او لو اديتها نتيجه قلت لها انت حامل وكان البنت بعدين مش متجوزه وقال لها شاكين فيها صح خدتها او انت مش حامل وكانت حامل بس احنا ما عرفناش والراجل جوزها كان مستني عيل ولا ما لقنا ما بتحملش رحمه الله انت سددت القضايا ما عندكش فكره اذا الاختبارات زي كده ما تعتمدش على البريسبيتيشن يا تبقى يا لا يا نشك فيها امال ايه بقى اللي يرفع الشك الى فين؟ عايز احول النتيجه بدل ما يبقى المفترض اقرا البريسبيتيشن اقرا ابليجيشن اللي بيها ما حدش فينا يشوفها وما يختلفش او ما اعمل ايه؟ ارجع للديفينيشن عشان انجن انتيبودي رياكشن يدي اجليجينيشن لازم الانجن يكون بارتكل طب عشان انجن يكون بارتكل فكان كان سوليبل احمل الانجن نعمل كارير اجيب كارير انرت بارتكل واشيل عليه الانجن طب ولو الانجن مش متوفر عندي في المعمل الانجن عند المريض طب ما نعمل نخلي الانتيبودي هو اللي بارتكل طب مش شكلنا الادفيجن اللي هيحصل يبقى بفضل الانجن ولا بفضل الانتيبودي ولا مش بفضل اي منهم؟ ده بفضل ده ولا ده؟ يعني الانجن والانتيبودي ما لعبوش دور في الادفيجن، هما مين اللي لعب دور؟ الكارير اللي انا جبته بقى فكاني انا راجل بقى ايه؟ بعتب على الانجن والانتيبودي يقول ايه رايك ادينا ادينا لك ادفيجن قلت لهم انتوا دي تكتوري ده انتوا بس امشي انت اولا تكتوري ده انتوا بس رحنا مسميه هذا النوع من الاجريجيشن باسيف اجريجيشن يبقى مين هو الباسيف اجريجيشن؟ هو الانجن انتي بودي رياكشن ان ويتش وي كونفيرت الفارس بنعمل ايه في البدايه قبل ما نبدا الكذب وي كونفيرت ايزر ذا انتي اور ذا انتي بودي انتو فروم ذا سوليبل ستيت انتو ا بارتيكل انجن انتي بودي رياكشن كان المفروض الانجل والانتيبودي الاثنين سوليد كنا خدنا قرار ان احنا نكونفرت واحد منهم الى بارتكل كده يعني ينفع كونفرت الانجل او الانتيبودي نعم وذلك بانك بتكاري الانجل او الانتيبودي على ان انر بارتكل اشهر انر بارتكل المستخدمه في هذه الاختبارات هو ماده اللاتكس سمعتوا عنها اكيد في الكيمياء هي احدى المواد اللي بيسموها الى دائم زي البلاستيكات كده بارتكل بسيطه جدا عامله زي البلاستيك وباسفلي اقدر احمل عليها الانجل او الانتي بودي هل ممكن استخدم الار بي سي ككارير؟ نعم بس ابعد القصه دي عن اي حاجه فيها بلاد ممكن اجيب بلاد جروب او تبقى انر استخدم فيها ككارير بس في الحاله دي هيبقى اجريجيشن اسمه هيما جريجيشن اضافه كلمه هيم عشان بستخدم دم ار بي سي يعني بلاش كلمة كيما بيوتيشن اللي هتلخصه دي. في الباسيف ابيوتيشن عايز أربع أمثلة. في آخر الصفحة مثال البريجنسي اللي لسه هحكي لك عنه. روح كده للإميولوجيكال بريجنسي تيست. بنبحث في اليورين بتاع البريجنسي ليديز على اتش جي جي هنا طالما الأنجن هو اللي عند السيدة. يعني الأنجن مش في المعمل. الأنجن موجود عند المريض اللي لسه ما جاليش. كده او انا احط ايه على اللاتك احط الانتي بودي اللي هو الانتي اتش تي جي هو ده اللي احطه على الكارير لو عايز مثال بص في صورتين عندي بص في الصوره الثانيه بتاعتي لما اكون ناوي اشيل الانتي بودي على اللاتك هتبقى الدايره الكبيره اللي على يمينك وشمالك هي دي اللاتك اللي لازق عليها الظهر اللي جبت فيه البورشن بتاعه ده الانتي بودي صح اعتبر الانتي بودي ده انتي اتش تي جي طيب لما لقوا اتش تي جي اللي هو البارتكل اللي في النص دي يعني بيروحوا ماسكين فيها صح؟ واللاتي في بارتكل تقرب من بعض يبقى الرياكشن اصبح اجليجيشن هل يوجد مثال ممكن اشيل الانجن شخصيا هو اللي اشيله على اللاتي؟ نعم اللي هو المثال ده اخذنا مرض من حصتين اسمه روماتويد ارثرايتس في النوت؟ لا، خدناها كمثال ليه؟ مين؟ هل هو الحد؟ طيب 3 هايبر سنسيف كان عبارة عن ايه روماتويد أرثرايتس؟ المريض اللي عنده الاي جي جي في امان الله بيتكون ضده قبل ما تروح للجوينت بيتكون ضده اي جي ام وسمينا الاي جي ام دوت روماتويد فاكتور روماتويد فاكتور عذركم السبب ان ده ما كانش مكتوب ساعتها صح؟ بص في المثال الاولاني عندي كتبناه لك عشان ما يبقاش حته في مرض الروماتويد ارثرايتس ان ويتش المريض بيتكون اي جي ام اجينست هيز اون اي جي جي الاي جي ام بيتسمى روماتويد فاكتور صح؟ هنا مين الانتي بودي ومين الانتي؟ الانتي بودي اي جي ام اللي هو الروماتويد فاكتور صح؟ لما اكون عايز ادور على الروماتويد فاكتور عند المريض راح ادور على الانتي بودي عند المريض صح؟ اجيب ايه من عندي من المعمل واشيله على اللاتكس اجيب الاي جي جي بتاع الناس النورمال اللي عايزين واحد يقول لي طب الاي جي جي ده انتي بودي اقول له هنا في هذا المثال الاي جي جي وعمل معامله الانتي هو ده اللي هشيله على اللاتكس بره اخد نقطه سيرم من واحد كيلو يعني بصوا كده انا جبت الاي جي جي اهو وشيلته على اللاتكس بره كده لما اجيب بقى السيرم بتاع حد فيه فوق واروح حاطه على الاي جي جي اللي بيتشال على لاتكس بارتكل لو الاي جي ام مسك في الاي جي جي ده هو اللي على لاتكس بارتكل اهو الاي جي ام مسك في الاي جي جي دوت يبقى يروح ماسك في الاي جي جي اللي ماسك في لاتكس اخرى وهكذا يقوم اللاتكس بتتجمع توجذا وهنا يدي في النهايه لاتكس او باسل اجمنتيشن وده مثال عكس اللي فات في ايه؟ اللي شلت الانجن على لاتكس مش الانتي بودي. فاضل مثالين، انا هحكي لك المثال وانت تقول لي ايه اللي شلناه على لاتكس؟ الانجن ولا الانتي بودي؟ مثال في رياكتيف بروتين. من هو في رياكتيف بروتين؟ يبقى رمز ايه؟ وادور عليه في انهي حالات؟ ادور عليه ازاي؟ كتير اكتف بروتين ده واحد من الاكيوت فيز بروتين بيتكون في الاكيوت انفلاماتوري كونديشن يبقى لما الاقيه عند مريض يبقى زيه كده زي في اس ار رمز الاكيوت انفلاميشن صح؟ هدور عليه ازاي؟ كتير اكتف بروتين ده انجي ولا انتي بودي؟ كتير اكتف بروتين ده انجي ده بروتين هو ما جيت ضده ايه؟ انتي سي رياكتيف بروتين واكاري هذا الانتي بودي على لاتكس يبقى المثال ده يشبه البريجننت ان انا شلت المره دي الانتي بودي على اللاتكس صح؟ المثال الرابع مريض جاله ستريبتوكوكال انفكشن في زور من ضمن ما هنشوف في فوليوم 2 ستريبتوكوكال سبونجين بتسكريت توكسين اسمه ستريبتو لايسيكو حط كده الاسم اهو تريبتو ادي حرف ال لايسن ادي حرف ال او ادي حرف او قول يعني اوكسجين لفايت طب لو انت التوكسين ده اتفرز في جسمك اثناء الستريس انفكشن ده كانت بتكون ايه؟ انتي بودي لو حطيت كلمه ايه قبل الاي اس قبل الاس ال او دي يبقى الانتي بودي اسمه انتي تريبتو لايسن او يسموه كده اي اس ال او او احيانا يشيلوا ال ويسموه اي اس او على طول انتي بودي لو انا عايز اشخص حالة ريوماتيك فيفر مش روماتويد ارثرايتس ريوماتيك فيفر بقصة اخرى تريست كوباي تكون ضد انتي بودي والانتي بودي راح يكروس رياكت مع الهارت فانا عايز ادور على الانتي بودي اللي اتكونت ضد التريست كوباي دي اللي هي الاي اس او دي فانا اول مرة اجي ادور في السيرم بتاع المريض على ايه؟ على انتي بودي يبقى هتجيب ايه من عندك؟ لاتكس بارتكل وتحط عليها الانتي الانجي هنا هيبقى اس ال او اللي هو الستريبتو لايسن او هنا كانت ساره سالت من شويه قصه التتر ده مره قلت تتر 1 من 10 20 40 هنا المريض اللي عنده اي اس ال او دوت او اي اس او اب تو 200 يونت از كونسيدرد نورمال ده انا عايز اوصل للرقم 200 صح؟ كده نبدا في التتر اللي قلت لك عليه فات الدايليوشن 50 100 200 ليه؟ معظمنا عنده اي اس او بليفل اب تو 200 ليه؟ معظم الناس قال عليه كلنا هذا الرجل يا ما جالنا ستريبت كوكر انفكشن سواء في اللوز او في مكان اخر. من الطبيعي ان معظم الناس يكونوا تعرضوا للانفكشن قبل كده يكون عندهم ليفل اعتبرنا اب تو 200 از كونسيدرد نورمال، اعلى من 200 بستخدمه في تشخيص الروماتيك فيفر اللي بتتبع اللوز. اربع امثله في منتهى الاهميه. في امتحان اللي فاتت السنه اللي قبليها طلبنا انك تذكر ثلاث درجات من امتحان جه السؤال ده ثلاث درجات. تذكر البرنسبل بتاعة الباسيف اجريجيشن مع ذكر تو اكزامبلز. بتلم من الاربعه. طبعا عشان تاخد درجه المثال فانت بتذكر بتدور على ايه؟ التذكر بتاعتها اللي تبحث عنه هو الانتيبودي ولا الانجن، يبقى هتجيب ايه الرياكتنت الثاني تشيله على النتيجة. لازم الفكره تبقى واضحه في ذهنك عشان تاخد درجه المثال كامله. انت عندك اربع امثله صح؟ اثنين منهم دورنا على انتي بودي واحنا شايفين ايه على الناتج؟ فاكرنا الانجن. اديني المثالين دول. المثالين اللي شفت فيهم الانجن على الناتج. ايه الزهو لما تكون بتدور على انتي بودي يبقى ايه الزهو او الروماتويد ارترايتس. المثالين اللي فيهم روماتيك والروماتويد. بتدور على انتي بودي يبقى تحط الانجن على الناتج. المثالين التانيين بتوع البريجنسي او الفري اكتف روتين حط الانتي بودي على الناتج عشان بتدور على انتي. اخر حاجتين بيحسسنا عشان يبقى كملنا الاجريجيشن ويبقى الحصه الجايه نبدا من البريسيبيتيشن ان شاء الله. هوم تيست او انتي جلوبين تيست قصه جميله جدا. قصه الار اتش انكومبيتابيلتي سهله قوي كلكم عارفينها صح؟ واحده ست كانت ار اتش نيجاتيف تتواجد من شخص ار اتش بوزيتيف. الابن الاولاني طلع لابوه ار اتش بوزيتيف. الحمل عدى على خير. عارفين ليه عدى على خير؟ عشان بلاسينتا الباير منعت ان يحصل خلط بين دم الفيتس ودم الام. الا في لحظه واحده ممكن يحصل الخلط ده. لحظه الولاده. اثناء السيبريشن اوف ذا بلاسينتا ممكن يحصل ليك شوية ار بي سي من البيبي دخلوا دم الام. طيب انت كان عندي لو اعتبرت كده الام خليت دي بطن الام وده البيبي هنا في الكومبارتمنت. كون ان في بلاسينتا باير يبقى مفيش اختلاط بينهم صح؟ لكن ساعة الولادة حصل ليكج بحيث ان اهو اللي دخل هنا ار بي سي عليها ار اتش انجيو. طب الام من الاصل كانت ار اتش نيجاتيف صح؟ لما اتعرضت لار اتش انجن هتكون انتي بوديز برضه مش كده؟ الانتي بوديز اللي اتكونت كانت من النوع الاي جي ادنى اي جي جي مين جلوبين جي هو ده الانتي ار اتش انتي بوديز صح؟ طيب حصل حمل تاني تبيبي ار اتش بوديز راحت الانتي ار اتش معديه المره دي وراحت مسكت الار بي تيز بتاعت البيت. بقى عندي حاجتين. عندي بيبي الار بي تيز بتاعته ماسك فيها انتي ار اتش انتي بوديز. وعندي ام عندها انتي ار اتش انتي بوديز مش ماسكه في ار بي تيز ولا حاجه. ليه؟ مش عشان ايه؟ لانها ار اتش بوست اللي كانت دخلت بتاعت البيبي الاولاني دي خلاص هجمت واتكسرت. فالام عندها انتي بوديز بس مش ماسكه في ار بي تيز. والبيبي عنده الار بي سيز بتاعته البيبي الثاني عنده الار بي سيز بتاعته ماسكه في انتي ار اتش انتي بودي صح؟ كيف ممكن تشخيص هذه الحاله؟ ازاي تشخص الار اتش انكومبيتابيلتي في الجنين في البيبي نفسه؟ لو خدت عينه دم من البيبي وحطيتها على السلايد هل انتي ار اتش مع الار بي سيز بتدي اجريجيشن؟ الاجابه لا. دي الانتي ار اتش احد امثله الانتي بوديز اللي بتشتغل بذراع واحد. مع انه اي جي جي يعني له ذراعين، نعم. الانجل بين الذراعين صغيره جدا. فلو الانتي بودي اللي هو الانجل بتاعته حاده جدا دي لو مسك اثنين ار بي سيز النيجاتيف شارج ار بي سيز تكسر الموليكيول. فاداره للسلامه الانتي بودي اللي ضد الار اتش يمسك بذراع واحده ما يبقاش مع ذراع واحد. they move incomplete antibodies or unaggregatable antibodies. كلمة unaggregatable مش معناها انه مقدرش يعمل aggregation. بيقدر بس في غالب الاحيان ما بيعملش لانه بيمسك بذراع واحد. الذراع الثانية موجودة بس بيخاف يمسك فيها عشان ما يحصلش اللي هو الايه؟ الريبالشن اللي هو المرجول يتكسر. طيب يبقى المنظر ده موجود عند الطفل بس ما فيش شايفه بعيني صح؟ اما الاستاذ كومب قال لك عندي فكره ايه؟ لو جبت دم الطفل وحطيته على السلايد ورحت جاي كان عندك من المعمل انتي بودي انتي بودي ضد الايمين بروبلين جي مش ضد الانتي ار اتش ضد الار اتش جي بتاع الرياكتين بشكل عام. لما الانتي انتي بودي يلاقي الايمين بروبلين جي هيروح ماسك فيه اهو يروح مقرب الانتي بودي توجذر ومقرب الار تي سيز اللي كانت مشبوكه على الدراعات توجذر ويحصل اجريجيشن. هنا الاجريجيشن تمت بعد خطوه واحده اللي هي حط نقطه من دم البيبي حط انتي اي جي جي انتي هيومن جلوبلين. كلمه كومب بالعنوان بين قوسين كلمه انتي جلوبلين انتي جلوبلين او انتي هيومن جلوبلين يعني انتي بودي ضد الهيومن ايمون جلوبلين اللي بتنزل ده انتي بودي ضد الاي جي جي. لما لقى الاي جي جي راح ماسك فيهم راح قرب الار تي جي. استنى حد بيجي يسال سؤال ليه هو البيبي ما عندوش اي جي جي غير ده؟ لا عنده اهو عنده اي جي جي ضد حاجه ثانيه واخده من امه مثلا. طب والانتي انتي بودي اللي هو الانتي اي جي جي ده مش هيمسك الاي جي جي دول في بعض؟ لا هيمسك بس مش هيجي يعمل كده. قدروا الانتيبوري دي ضد الحصبة وهو في عندي حصبة موجودة على السلايد فدي انتيبوري واخدها من امه ضد الحصبة مسك فيها انتي انتيبوري هي تصلي بالكومبلكس ما انش شايفه حتى يعني ده مهمل اعتبره مش موجود. الطفل اللي ار بي سي بتاع كودد بانتيبوري الانتي انتيبوري لما يمسك الانتيبوري ببعض هيقرب الار بي سي توجذر هشوف اجريجيشن. لكن لو ما كانش فيه ار بي سي ماسك عليها انتي بودي مش هشوف اجريجيشن. فده اسمه انتي جلوبلين اجريجيشن او كوم اجريجيشن لانه اتعمل في خطوه واحده وعلى السلايد وبسرعه يتقسموا دايركت كوم. يبقى مثال لاستخدام الدايركت كوم نستخدم الدايركت كوم ان انا ادور على الاريثروبلاستوز في ثالث في دم البيبي يعني ادور على ار بي سي ار اتش بوزيتيف بتاعت البيبي كودد بالانتي ار اتش انتي بودي. طب لو الام اثناء الحمل والبيبي لسه ما اتولدش وعايز تشخص فيها الكونديشن دي انت عندها انتي ار اتش ولا لا؟ هات نقطه من دم الام سيرم اهو السيرم بتاع الام عندها انتي بوديز؟ نعم اهو. ايه رايكم؟ هات انتي ار اتش موافقين؟ انتي ار اتش اللي هو ده وحطه اهو انتي ار اتش ده الاي جي جي اللي هم الانتي اللي هم الار اتش انتي بوديز اهو عند الام صح؟ الانتي انتي بودي مسك في الاي جي جي ايه رايك هتشوف ايه؟ ولا حاجه. اه يبقى انت غلطت. حبيت تقلد فعملت خطوه واحده زي اللي فات بس مشكلتك انك ما انتش فاهم ايه اللي كان حاصل. الام ما عندهاش ار بي سي كود الام عندها الانتي بودي بس. فلما انتي انتي بودي يمسك في انتي بودي بس ده سوليبل وده سوليبل هيدي كومبلكس يا اما سوليبل يا اما حتى في الاستكشاف ما انتش شايفه صح؟ إذا كنت عشان أخلي المنظر يبان كان في خطوة لازم تبدأ الخطوة دي. إيه هي؟ كنت أجيب السيرم بتاع الأم وأحطه على بلاد جروب أو أر اتش بوزيتيف أر بي سيز من أي شخص نورمال. واحد عادي في الشارع أقول له تعالى يا عم النادي بلاد جروب إيه يقول لي أو حلوة. الأر اتش بتاعتك يقول لي بوزيتيف ممكن آخد منك نقطة دم؟ لو خدت أر بي سيز من أي شخص يكون أر اتش بوزيتيف بس أهم حاجة وأحطه على السيرم بتاع الأم هو دلوقتي الأم عندها الأنتي بودي اللي هو اوريدي هيمسك بدراع واحده في ار بي سي. انا خليت السيرم بتاع الام يمسك في ار بي سي دلوقتي يوم احط الانتي انتي بودي اقرب الانتي بودي توجذر يكون اقرب الار بي سي توجذر. انت هنا اضطريت تعمل خطوتين مش خطوه. طالما زودت خطوه يقوموا خلوا تيست يبقى اسمه ان دايركت كوم هي نفس الفكره بس دي خطوه تحضيريه عملتها. جبت ار بي سي ار اتش بوزيتيف راس جروب واحد اشمعنى راس جروب عشان ابعد عن احتمال حدوث اجريجيشن نظرا للبلاد جروب ديفرنس. انا بعدت عن قصه بلاد جروب خالص، جبت بلاد جروب فوق اهو يا عم، بس يكون الدم ار اتش بوزيتيف. لما تحط عليه السيرم بتاع الام الانتي بوديز هتكود الار بي سي، ومن انتي انتي بوديز بيقرب الار بي سي توجذر. ادي يعني ايه انتي جلوبلين. الكلام ده برضه بينطبق على حالات الهيموليتيك انيميا. خلي بالك ان مطلوب منك تطبيق لكل اختبار. اخر حاجه هنقولها وتروح، اخر اجلوتينيشن اسمه هيم اجلوتينيشن انهبيشن. هيم اجلوتينيشن انهبيشن اقول لكم احدى الاختبارات اللي ممكن اشخص فيها انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير. فيروس الانفلونزا شكله كده اهو، عنده ار ان اي في القلب وحواليه في انفلوب، والانفلوب خارج منه سبايك. هو الفيروس بتاع انفلونزا الخنازير اسمه اتش 1 ان 1 صح؟ اتش يعني كتير من هنا دلوقتي يا هشام، الاتش يا حسن، الاتش اللي في كلمه اتش 1 واتش 5 الانفلونزا. الاتش يعني اختصار كلمه هيم اجلوتينين. هيم اجلوتينين بص ده على فكره ده منظر الانفلونزا فايروس، هتلاقوه في القلب الار ان اي بتاع الفيروس بيبقى ترند ومتقطع 8 حتت كده 8 سكه، وحواليه انفلوب. الانفلوب معمول من ليبيد، وخارج من الانفلوب سبايك. السبايك دي نوعين، نوع اسمه هيم اجلوتينين ونوع اسمه اليوراميدين. اللي ما كتير انواع كتير فبيدوها ارقام H1 H2 H3 H4 H5 والM كذلك. فال H بتكون عمل الانفلونزا دي صار كلمه هيم اجلوتينين. انا قلت القصه دي كلها عشان ارجع لكلمه هيم اجلوتينين. يعني ايه هيم اجلوتينين؟ هل تعلم ان لو جبت الانفلونزا وحط عليها ار بي سي فالار بي سي تروح تنزل في ال H دي؟ ومن هنا هذه الزوائد تستمد هيم اجلوتينين. عشان كده الفيروس لو حطيت عليه ار بي سي يجمع الار بي سي على سطحه اللي يعني اجلجيشن بلس، يعني بيعمل هيما جلجيشن تلقائي من غير لا انتي بودي ولا حاجه صح؟ اقول لكم احدى وسائل تشخيص انفلونزا الطيور او انفلونزا الخنازير. لو المريض مصيب بالانفلونزا يبقى كون انتي بوديز ولا لا؟ طيب يبقى لو المريض جاله انفلونزا يبقى عنده انتي بوديز. طب ولو ما جالوش يبقى ما عندوش صح؟ كل اختبار بسيط اعرف فيه عنده انتي بوديز ولا ما عندوش. اجيب انبوبه فيها فيشن سيرم اهي، لو العيان عنده انتي بوديز اروح حاطط الفيروس بتاع الانفلونزا من عندي من المعمل اهو، ادي الفيروس اهو. طب الفيروس كان خارج منه هيما جلوتينين مش كده؟ لو المريض عنده انتي بوديز الانتي بوديز هتروح تغطي هيما جلوتينين ده، انتي بوديز سبيسيفيك الفيروس هيروح ماسك هيما جلوتينين. اروح حاطط ار بي سيز، الار بي سيز ما تعملش الهيما جلوتينين فري، والار بي سيز ما تعملش الهيما جلوتينيشن. اذا الانتي بوديز عملت ايه؟ منعت الهيما جلوتينيشن صح؟ يبقى الاختبار دوت هسميه هيما جلوتينيشن انهبيشن. هنا سمعت الرياضه الحديثه لما يقول لك نيجاتيف مينز بوست وبوزيتيف مينز نيجاتيف، فاحنا الواحد تساوي مور ذان تو ده في اي حل؟ قول بس ده ممكن تبقى مواضيع، فاحنا الواحد تساوي واحد ده في اي حل؟ الار بي سي حطيتها على الفيروس الطبيعي ان كانت الار بي سي سنسيتيف الفيروس، كونها ما بتجيش في الفيروس يبقى في انتيبودي منع الكلام ده صح؟ يبقى الانتيبودي هنا منع الهيما جلوتينيشن. يبقى لما اشوف ان نو هيما جلوتينيشن مين جيت كان في انتيبودي، لان الانتيبودي وظيفتها هي الاجلوتينيشن انهبيشن. طب اهو في حاله عدم وجود انتيبودي يبقى الفيروس اللي هتحطه هتفضل هيما جلوتين بتاعته فري، يبقى عند اضافه الار بي سي الار بي سي هتمسك الهيما جلوتينين. يبقى لما يحصل هيما جلوتينيشن يعني ايه؟ حصل هيما جلوتينيشن يبقى لو ما كانش فيه انتيبودي. من هنا يبقى عنوان هذا النوع من الاجلوتينيشن هي الاجلوتينيشن انهبيشن، بستغلها في تشخيص بعض الجين اجلوتينيشن فايروس امثال الانفلونزا والمونت فايروس. هذه انواع الاجلوتينيشن المختلفه، خد بالك في كتاب ميدي ارقام مختلفه للاجريجيشن، بس انا الصح اللي كنت اسمي الاجريجيشن كله من الاول. واحد اجريجيشن ودي على وين جانبيه A و B و C و D عشان ما تكتبوش اللي احنا شرحناه دلوقتي. ده اربع امثله للاجريجيشن. الاجريجيشن العادي اللي هو على السلايد يوتيوب، ثم الاجريجيشن الباسيف، باسيف اجريجيشن، ثم الاجريجيشن باستخدام انتي انتيبودي اللي هو الكوم او الانتي بلوجين اجريجيشن، ثم الاجريجيشن المعكوس اللي هو الاجريجيشن انهبيشن. واضح؟ كل دي امثله للاجريجيشن. المره الجايه ان شاء الله هنبدا بالاجريجيشن، وارجو انك تجيب بوليان 3 كمان معاك الحلقه اللي جايه.